إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل حج من بلغه الحج منا، وأن يتقبل من لم يبلغ إلى الحج منا يوم عرفة، وأن يتقبل منا التسع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح. ثم أيها الإخوة، لازلنا مع ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله، وكانت كلمة الإمام ابن رجب رحمه الله ملفتة لما قال فيه: ما رأيت أوسع منه علما. جزاك الله خير. قال: ما رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان، وليس هو بمعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. فقولة الإمام ابن رجب رحمه الله وحقائق الإيمان، دي كلمة بقى دقيقة منه، أنه لا أزال أذكر نفسي وإخواني أن العلم ليس هو الأمر الذي يحفظ فقط، وإنما يحفظه الإنسان ليبلغ إلى حقيقته. العقيدة بنحفظها عشان نفهم شرحها، ثم تشرح لنا، فإذا هضمناها بلغنا حقيقتها اللي هو ما وراء الكتاب الذي يظهر عليك. كثيرا ما كان يستوقفني موقف طلحة بن عبيد الله، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، لما أسلم وعزم، انعقد قلبه على الإسلام، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما دخل عليه نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، انعقد قلبه على الإسلام خلاص، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في جبينه. يعني بقت راسه مش زي ما كانت من ساعة، تغير راسه، نورت، أضاءت، ظهر عليه شيء. هو ده ما كان ينبغي، هو ده عطب هذه الأمة، العطب، المباينة ما بين العلم والعمل، ما بين تحويل الكتب اللي هي تبقى مختلطة بلحمك ودمك، تبقى صاغت كإنسانا، بقيت أنا مصاغ عبر هذه الكتب، بقيت حاجة تانية. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل لا يلبث أن يطلب العلم حتى يظهر ذلك في هديه وسمته ودله. بتلاقيه تغير من كل وجه شوية شوية شوية شوية لحد ما تلاقيه ملأ عينك، يقولوا إيه؟ جد في أعيننا. بعض الصحابة حفظ سورة البقرة فقال الصحابة: جد في أعيننا. أما حفظ سورة البقرة عملت فيه حاجة، فبقى غير بتاع امبارح، بقى حاجة جديدة. هو ده اللي ينبغي أن نتفقده أيها الإخوة. دي الكلمة في الحقيقة الغائرة المعنى في من كلام ابن رجب رحمه الله. ولعلكم تذكرون أن قلت الحمد لله أن من الذين ترجموا لابن القيم ابن رجب، لأنه روحاني، هيعرف يترجم لنا، هيعرف هو، هيعرف يقول الكلمات اللي عايز يقولها في ابن القيم، هيعرف يترجم عبادة ابن القيم لكلمات نفهمها، نقدر نوصل لما فهمه ابن رجب من ابن القيم رحمه الله. تقدر تحل مغاليق، مش عايزين نقول طلاسم، مغاليق ابن القيم، تقدر تفتحها تفهمها، نفهم ما يعني. حقيقة الإيمان ما يظهر على الإنسان، حقيقة الإيمان ما يظهر عليك. مما شغلني أيضا لما وانا لما حبيت اعلق على حقيقه الايمان دي اثر ابراهيم بن ادهم رحمه الله. ابراهيم بن ادهم كان عابدا كبيرا جدا، وكان يتوارى بشكل ما يعني ملوش نظير، وده دأب العباد. لا عارف حد، عايز حد يعرفه ولا عايز في غيره بيغار على العلاقه التي بينه وبين الله عز وجل، فبيقوم كاتمها مداريها، لو حد اطلع عليها بيزعل جدا لانه يعتقد انه سيفسدها. العلاقه بينك وبين الله لا يصلح لها الا انت مع الله، بس ما يصلحش حد تاني. عشان كده قال سفيان الثوري رحمه الله: كل عمل بدا منا للناس لا نعده، ولا لو طلعت مليون جنيه تصدقت بيها وانت شفتني ولا كاني عملت حاجه، ولا ببقى خالص كاني لاني دخلت انت بيني. عشان كده الرجل العابد اللي شافه محمد بن المنكدر رحمه الله بيقول: دخلت الى المسجد الحرام فوجدت الناس في قحط شديد يدعون الله عز وجل ولم يستجب لهم، والقحط يزداد والناس في شده، فوجدت غلاما عليه تمرين. وانا كده لقيت شاب كده داخل من المسجد عليه تمرين كده، عليه كسائين، واحد بيغطي بيه اعلاه وواحد بيغطي بيه اسفله، حاجه كده لبس من اللي هو ايه، مش كمان المتوسط يعني، ممكن يكون ادنى شويه، حاجه كده ما تلتقي يعني ما تخليكش تبص له يعني وهو داخل. قال: فعمد الى ساريه ووقف خلفها، فسمعته وهو يسجد يقول: اللهم بالذي بيني وبينك فافرج عني. وايه اللي يخليه واثق؟ ايه الثقه اللي يبقى فيه بينه؟ هو في اصلا بينه وبين ربنا ريحته لدرجه انه بيقول لربنا كده سبحانه وتعالى؟ دي كثره المناجاه. عشان كده الموضوع ما هواش ان انت تقعد تدعي تقول اللهم اني اقسم عليك، انت فكر هي كده؟ او يبقى حد يشوف الكعبه يقول بيت ربي اقولها كده؟ ده الموضوع ده بتنبعث بيه، ان دي ترجمه بيت ربي. من كتر ما انت هضمت البيت وفضلت اتعلمت يعني ايه البيت وما هو البيت بالنسبه الى الله عز وجل، فالترجمه طلعت من العابده دي، ان اول ما بص قالت بيت ربي، ده مش حاجه متحضره، دي حاجه طلعت دلوقتي. دي الموقف اللي بيكشف عن هضم العقيده او عدم هضمها. لا الانسان لا يستر لا يفضح، نسال الله عز وجل العافيه. فقال: اللهم بالذي بيني وبينك فافرج عنا وامطر السماء. ابن محمد المنكدر يقول: فكانما افواه قرب فتح، مش مثلا ندعت الاول وبعدين بقى بدات، لا ده الميه نزلت صب، كانك جبت كوبايه ودقتها مره، كانما افواه قرب قد فتحت. انت عارف في روايه ذكرها ابن الجوزي في صفه الصفوه، يقول: فلما راى هذا العبد كثره المطر وانزعاج الناس، الناس فرحت اول المطر نزل، وبعدين بقى لما حصل برق ورعد الناس بدات تنزعج لان هيبه الله في رحمته، بس لمن يستشعرها؟ عشان كده لما ابرقت في المسجد الحرام وعمر بن عبد العزيز كان لسه محافظ ساعتها على المدينه، واقف ورا عبد الملك بن مروان فابتسم، فقال: الناس يضجون والبرق والرعد فوق دماغهم وانت بتضحك؟ وعمر بن عبد العزيز كان عاقلا فقيها، فاستفهمه: بتضحك ليه؟ فقال: لا شيء يا امير المؤمنين الا انه هذا قد اصابهم من رحمته، فكيف بغضبه؟ لا هم ترعبوا مع ان دي رحمته، رحمه المطر نازل، فكيف اذا غضب؟ فيشهد هيبه الله، العبد المؤمن بيشهد هيبه الله في رحمته ايضا سبحانه وتعالى. عشان كده ما يجوزش بنته يعمل فرح ياسر ربنا فيه، لانه لازال يشهد هيبه الله عز وجل. فلما راى المطر وبتاع، الناس بدات بعد ما كانت بقى مبسوطه، صوت الرعد والبرق والخوف، فبدات الناس تخاف. فلما راى هذا العبد ذلك رفع يده الى السماء، مش هتصدق انت، من الجوزي ذكر ذلك بسندي في صفه صف، رفع يده الى السماء وقال: اللهم ما قصدت ذلك، فقد فزع الناس حوالينا حوالينا، يا رب تنزل بالراحه كده. قال: فهذا المطر. ايه ده؟ وكيف يسعى الله عز وجل في إيه؟ هو نعم الرب ربنا، لو اطعناه ما عصانا، بس هي القضيه فينا احنا اللي برضه بتأبى دايما التمرد، مش عايز تطيعه، مش عايز تسلم. فلما قام وكان الصالحون يبحث بعضهم عن بعض، تعرف عمق قول الله عز وجل: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، إلا المتقين. عارف عمق الآية دي؟ تخليك تعرف على أي حد ترى فيه التقوى، لأن يوم القيامة سينقطع نسبي بأبي ويرتبط بك لو شفتك وشفتني. عشان كده أول ما ينجو المؤمنون الخلص، أول ما ينجو يطلعوا بس من الهول بتاع الحساب، بيخلي ما حدش بص جنبه. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا. أول ما ينجو هؤلاء، أول ما يستقروا في الجنة كده، أول ما يقعدوا يبص حواليه يقول إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. أول ما يفكر في الأخوة، لأنه عاش في الدنيا بالأخوة، كان برضو لما بيفتقدوا صلاة الفجر بيدور عليه فافتقده في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث في الصحيحين، قال: فلا ترى أشد مناشدة لربهم عز وجل في إخوانهم حتى يقول الله عز وجل: اذهبوا فمن وجدتم من تعرفون في النار فأخرجوه. اللي تشوفوه تعرفوه خرجوه. طبعا هنعرفه منين ده؟ لأن النار لا تأكل أثر الوضوء. عشان كده توضح له، نسأل الله عز وجل أن يحرمنا وإياكم على النار. فهم بيتعرفوا على بعض. نحن محمد بن المنكدر أي ماشي وراه كده في خلسة لحد ما وصل إلى بيته، فدخل خلفه طرق الباب، فالرجل صاحب الدار فتح الباب، أول ما شافه قال: سيد القراء، إمام المسلمين. وهي الحكاية في الحقيقة ذكرها ابن الجوزي وغيره، ذكروها عن محمد بن المنكدر وذكرت عن عبد الله بن مبارك أيضا. وعبد الله بن مبارك طبعا ده زي الطبل، محمد المنكدر طبعا برضه. فالرجل رحب بيه جدا، قال: مسألتي عبد من عبادي، من عبيدي. في عبد عندك دخل هنا دلوقتي، شكله هو شكله عبد كده مملوك، ممكن؟ جزاك الله خير. قال له: ده انا هشتري منك. قال: هو لك؟ انت جاي لحد هنا وتقول لي هشتريه؟ هو لك. عبد الله بن مبارك ده راجل تاجر، فاللي وقع في نفس الانسان، عشان كده اخوانا الحسابات مش كده، مش بالدنيا، الحسابات روحانيه. فاللي وقع في نفس الرجل ان عبد الله بن مبارك تاجر كبير جدا جدا، يبقى جيب له ايه؟ راح جايب له العبيد بتوعه بقى اللي هم ايه، جاب له واحد قوي جدا مفتول العضلات، قال: هذا يصلح للحمل ويشيل لك بضاعتك كلها وينزلها. وجاب له انسان اخر وقال: هذا فيه مسحه حساب وعقل ونظر، يحسب لك كل اللي يشوفه ابن المبارك. هو لازال ايه؟ مشدوه باللي شافه، واحد بيكلم ربنا كانه شايفه، لازال مشدوها. بعد ما خلص قال: لا، ولا واحد في دول. شوف الراجل قال له ايه بقى؟ قال: لعلك تعني هذا البائس صوام النهار قوام الليل. انا عارفه ده لا بينام بالليل ولا بيقعد بالنهار، بائس. بائس ليه؟ تعب نفسه يعني، ويقصد مش بائس، يقصد هو تعب نفسه، حمل نفسه على الشد. قال: هو فأتاه به، فلما رآه عبد الله بن المبارك مسك فيه قال له: هو ده خلاص بيعهولي. قال: هو لك، ووالله ما كنت لأفعل لولا ما علم الله عز وجل من ودي لك، فإن هذا العبد كنت أجعله في بيتك بركة. ده كده كان من جملة بركات ربنا علي، ان ده يقعد بس مش عايز منه حاجة، يقف يصلي ويصوم بس. وكما يقول محمد بن سيرين: إن الله عز وجل لا يرحم الدويرة والدويرة التي تليها بالعابد. الناس دول، عشان كده الشعر يقول: لولا الذين لهم ورد يصلون، وآخرون لهم سرد يصومون، لتكتكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. لولا أن موجود الناس دي كانت انطبقت السماء على الأرض، خلاص خلصت. لكن الله عز وجل يعرف لعبده المؤمن قدرا ويبره سبحانه وتعالى. إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، كان بيبرنا سبحانه وتعالى. فأخذه عبد الله بن المبارك وانصرف به. فبينما هو في الطريق استفهمه، قال: يا سيدي، ما حملك على شرائي؟ فقال: حدث منك كذا وكذا. الحقيقة يعني حدث منك كذا وكذا، فلما رأيت ذلك قلت أنا أكرمك وأعتقك، أنا أخذك وأعتقك كمان. فقال: هلا أذنت أن أصلي ركعتين؟ قال: ها هنا بيت الفضيل بن عياض قريب. هو عبد الله بن مبارك عايز يوريهوله، عايز يوريه الفضيل. فقال له: بيت الفضيل قريب، ما تيجي نروح تصلي هناك ركعتين براحتك؟ فقال له العبد: ما كان لله عز وجل من حق لا يؤخر. شوف الهمة دي، مفيش حاجة بتتأخر. أدركت ركعتين دلوقتي، بقى دلوقتي مفيش أجازة. فقال ابن المبارك: إذن فأنت وشأنك. فقام العبد وتوضأ وصلى ركعتين، فاقترب ابن المبارك منه. الراجل زي كده كنز بقى، انا اشوفه ايه، اتفرج على سمته واسمع صوته وكل حاجه. فلما اقترب منه سمعه يقول: اللهم ان هذا فضح الذي بيني وبينك. كانش حد عارف عني حاجه، ما يعرفش اللي بينه وبينك ده اللي انا بدعيك بيه، ما حدش عارف حاجه. ان هذا فضح الذي بيني وبينك، فاللهم اقبضني اليك الان. قال ابن المبارك: فذهبت اقلبه فوجدته قد مات، فاتيت الفضيل فقصصت عليه خبره فلم يزل يبكي رحمه الله. فضل الفضيل يومه يبكي رحمه الله عليه. فالقصد ان العبد الصالح ده بيغير جدا على العباده، مش عايز حد يشوفه ابدا. فابراهيم ابن ادهم يقعد مع الناس ياكل، يقول لك يلقي الى اصحابه اطيب الطعام، تبقى قاعد بتاكل مثلا فراخ ولحمه وما اعرفش ايه، يفضل يدي ده حته من هنا وده حته من هنا وده حته من هنا، وانت تظن ان هو قاعد يفرق كده، يبقى ده هو اللي لغوص في الاكل كله، وتفاجئ في الناس ايه ما كانش اكل. ويقوم اخر انسان يوهم الحضور انه نهوما اكولا، مع انه هو ولا كده ولا حاجه، عشان ايه ما تقعدش تفكر فيه ان انا عابد ولا بتاع، يعني حتى ايه يعمل شيء من انه ينفرك عنه شيئا ما كده. زي بعض العباد لما سمع به الامير فقال: اته لعله ان يدعو لي دعوه صالحه. فسمع ان الامير جاي، قال لاصحابه: اقعدوا بقى وما تنكروش عليا حاجه واسمعوا كلامي، حطوا لي الاكل اول ما تلاقوه على الباب. فلما حطوا له الطعام كان ياخذ الرغيف فيلف الطعام فيه لفا ويحشره في فمه حشره. فدخل الملك فلما نظر اليه قال: السلام عليك. قال: وعليك. وفضل ياكل، عارف لما يبقى بقه مليان ومش عايز فالامير اشمئز، في عبد كده؟ وبعدين قال: يمكن يكون اكل شويه، بس برضه الراجل ليه حال مع الله. كيف تجد؟ قال: بخير حال، نعمة من الله عز وجل موفورة. وفضل يلغوص ويأكل قدامه. فانصرف الأمير وقال: ليس هذا من العباد، على أي شيء أوقعتموني؟ مين ده؟ إيه ده؟ فلما انصرف ازدرد الرجل طعام رحمة الله ومبوءه، قال: الحمد لله الذي صرفه عنه. طب حتى لو استأذنوا فيك، أنا لا أهتم إلا بالله. اللي سأظنه دلوقتي ده حبست ايد صلاح غصب عنه، لان الله سيقهر قلبه على حبي، هيحبني غصب عنه. قال ابو هريرة: والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني الا احبني، فضلا عن المسلمين يعني. ليه؟ قال: لان رسول الله دعا لي. بس هو ده السر، النبي قال ربنا حبب فيك الخلق، خلاص انتهى. فابراهيم ابن ادم حتى ولو كده، ولو حتى الناس ظنت كده، المهم ان هو بس، المهم ان انا ما حدش يطلع على اعمالي وخلاص، حتى لو ربما ساء بعض ظنك فيا. لا اقول يقف المرء في مواقف الشبهه، لكن حتى على الاقل ابراهيم ابن ادم هذا دخل حائطا فاكتشفه البعض، فذهب الى الناس وقال: هذا ولي الله ابراهيم ابن ادم في هذا الحائط، اهو في الجنينه قدامك اهو. فجاء الناس جمعا وقالوا: أين إبراهيم؟ أين إبراهيم؟ فدخلوا رحمك الله. فخرج إبراهيم ودخل بينهم. شوفوا أخوانا، دخل على الحائط خلاص بقى، لو كده بس خلاص والله عرفوني، طب أنا هعمل إيه؟ ما غصب عنه إنهم يكرهون ذلك. راح داخل إبراهيم في وسط وهم داخلين زحمة كده، راح مسلوت ودخل في وسطهم. فكان الناس يقولون: أين إبراهيم؟ وإبراهيم يقول: أين إبراهيم؟ هو كمان ماشي يقول: فين إبراهيم ابن آدم يا جماعة؟ هو إبراهيم ابن آدم. فبحث الناس فما وجدوا شيئا، فخرجوا وخرج معهم إبراهيم ولم يعرفوه. هو ده اللي أنا أقدر أقول بقى، إن ده لما أنا أعمل كده أقول يبقى إذن أنا هضمت عقيدة الإخلاص. هي دي حقيقة الإيمان بقى، حقيقة الإيمان، إن القرآن بتلاقي ناس بتقرأ قرآن وبتعصي ربنا معصية جامدة جدا، صح؟ لأنه بقى روتين، لازم كل يوم أقرأ جزء، فهو كمنه عنده تصميم بس، زي ما بيصمم في اي حاجه بيعملها، فكمان عنده تصميم بيقرا كل يوم جزء فعلا، هو وان كان جيدا وهو من توفيق الله عز وجل، لكن الدرجه المطلوبه اكثر، انك ان يمر على القران. تبص له مع القران وقفه، وله للقران شوق، والقران فيه اسرار وكنوز لا يفتح الا بمفتاح الايمان. ملوش مفتاح، لازم اللي يقراه يبقى مؤمن، وعلى قدر ايمانك على قدر اقترافك من كنوزه. علشان كده برضو مما احببت ان اقوله للاخوه اليوم، ان ما تبقاش جاي مثلا، انت جاي تحضر ايه؟ ولا جاي احضر درس دقائق، يعني درس يعني حاجه كده، يعني هنقعد نذكر ربنا شويه ونروح. لا، ده ان تخرج النفس من البدن الى الحقيقه، حقيقة الإيمان اللي ما بقاش في الجسم الأرض ده، تلاقي نفسه سمت كده طلعت مع الملائكة، أنه يخرج إلى الحقائق دي، ده أصل فهم الدين. ده أنت مش هتفهم فقه، فقه الفقه اللي احنا بنحفظ متونه ده مش هتفهمه إلا إذا سمت نفسك وتحول هذا الفقه، انك تبقى قاعد بتتوضى كده وانت شايف سموك على الامم، تتوضى وتقول الحمد لله اللي اعطانا ما حرم منه غيرنا، وانت بتصلي بتقول الحمد لله ان اعطاك ما حرم منه غيرك، ان الواحد يفهم ما وراء الاحكام. فهناك ابعاد خلف الاحكام دي ايها الاخوه. حقائق الايمان، حقيقه الايمان، ليس الأمر حفظ وإنما هو حقائق يفهمها الإنسان. أما عن عبادته وزهده رحمه الله، فقال ابن رجب أيضا: كان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة. شو الألفاظ بتاعت ابن رجب؟ احنا بس الكلام ده احنا وقفنا مع آخر لقاء صح؟ عشان ما نقفش معاه تاني، لكن الفاظ ابن رجب في الحقيقه محتاج كل ما تعيدها تشرحها تاني. لهج شغف بالمحبه، شغف بمحبه الله عز وجل، شغف بالمحبه والانابه والاستغفار والافتقار الى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبه عبوديته، لم اشاهد مثله في ذلك. شفتش حد مطلع؟ عشان كده من صفاته اللي عدت معانا يقول لك كان لا يحسد ولا يحقد، هو منشغل بس بربنا، لا ليه دعوه بالنعمه اللي انت جات لك عشان يحسدك عليها، ولا ليه دعوه بالكلمه اللي انت قلتها له عشان يحقد عليك، ولا حد في دماغه خالص. وهو كده يا اخوانا من كلف بالعبوديه هانت عليه الدنيا وما فيها. كان السلف يقولون: هذا زمان لو ان نفوسنا بايدينا لقلنا هكذا. شوف ازاي مستهين بالموت مع ان الموت ايه؟ مصيبه بتقع على المصيبه الموت. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموت المسلمين. لكن بيقول الزمن ده لو كانت نفوسنا في دينا كنا عملنا كده شوقا إلى الله عز وجل وخشية من أن يتدنس بشيء. يقول لك موت أحسن. قال: حبس مع شيخه ابن تيمية رحمه الله منفردا عنه. منفردا عنه ليه؟ لأن المؤمنون وقود. فده ابن القيم عنده كم وهيئة وبتاعه، ابن تيمية نجم كبير قمر بدر، فلو حطتهم مع بعض هيثبتوا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ويهون الأمر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب الآخرة ذكر أن الاجتماع فيه لا يهونه، قال: ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وصحيح في الدنيا كان يبقى فيه مصيبة ومع بعض ماشي، إنما في الآخرة لا. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه، كان بيقول أبو بكر رضي الله عنه: لا مصيبة مع عزاء. طالما حد عزاك يبقى إيه؟ تبقى المصيبة هينا. وإحنا في بين قوسين يعني نشكر كل إخواني الذين عزونا وجزاهم الله خيرا وواسونا، ونسأل الله عز وجل ألا يصيبكم بما تكرهون. عزلوه منفردا، خلوه منفرد معزولا عنه عشان يبقى ده يفل في عزمه، فوجدوا ان ده ايه؟ ده مش بقى ده هو الانسان بقى لما يكون له مع الله علاقه يقول لك يا ريتنا بقى الواحد كده. لما شيخ الاسلام ابن تيميه حبسوه في القلعه في دمشق، اول ما دخلوه قفلوا عليه راح باصص كده وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه اللي هو جوه الزنزانه ده، وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول: والله ما ادري ما أبذل لأمير الشام جزاء ما أحسن إلي. أحسن إلي ده حبسك. بيقول: ده أنا كنت نفسي في الخلوة دي من زمان، كنت نفسي ما أبقاش. ابن تيمية ده كان بيخرج من البيت يطلع يفضل ماشي لحد ما البيوت تخلص ويروح في الخلة كده ويفضل يدعو الله عز وجل، يقول بقى أنا وأنت لوحدينا، ما حد يعكر علينا ولا حد، ولا أسمع حتى همهمة حد، ولا حتى لو حد نايم وليه صوته هو نايم مش عايز اسمع الهمهمات دي تعكر ما بيني وبينك. عشان كده كان بعض السلف اذا دخل الليل استبشر واذا ذهب الليل بكى، عند الفجر يفضل يبكي وزعلان ان الليل، لان كان فيه سكون ومفيش صوت. وايه بقى؟ واخرج من بين البيوت لعلني اصادف منك الحب والقلب خاليا. وأنا الوحدي كده سيكون جزوة المحبة أكثر. فراح حطين ابن القيم رحمه الله وقلنا أن البلاء ينبغي أن يكون للمؤمن لأنه يبلوره يطلعه حاجة تانية. تذكرون قبل العيد كنا ذكرنا مثال بقصة التيه بتاع بني إسرائيل، العالم لما دخلوا في التيه أخذوا فوائد، كان من هذه الفوائد أن أكلت الرمال لحومهم وأجسادهم فخرجوا كالصخور. ترميه خش بقى على بيت المقدس، افتح بيت المقدس أصل فيها بقية عاد، جبرون ناس طوال عراض وبقية عاد. لما كانوا وهم بره قالوا ايه؟ قال يا موسى ان فيها قوما جبارين ما اقدرش وماليش دعوه. لما خرج من التيه اترمى في وش الجبارين وكنسهم كنسا، لانه خرج شيئا اخر بلوره البلاء فصار صخرا حديدا جلمودا لا يفل ابدا، حاجه مش ممكن تلين. كان ده من جملة فائدة البلاء. عشان كده تبلور ابن القيم رحمه الله وفتح له أبواب من هذه الأبواب بقى، الباب اللي هو إيه؟ باب اللي احنا اللي هو ابن القيم عميده الآن بقى، تقرأ أحوال القلوب وده موجود الآن. قال ابن رجب: وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه أي الفائدة بتاع الحبس مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر، مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح عليه من ذلك خير كثير له، وحصل على جانب عظيم من الذوق والوجد. احنا قلنا ان اللفظتين دول ايه؟ لفظتين دول من اهل السنة بس لوثها المبتدع، لكن موجودين. يعني ما نقولش ايه ان ابن القيم زي يقول الكلام ده وده غلط، لان البعض قال كده، ده غلط ان احنا نقول كده غلط. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان، صح صحيحين، وقال ايه؟ وجد طعم، مش كده؟ اما نذيقنهم من رحمتك جزاك الله خير، اللي فيه ايه؟ في ذوق، في بالذوق في الشريعه. لكن لما حرفوها اتحرفت بقى على يد الصوفيه والمبتدع، لما قالوا بقى وحطوا فيها كلام تاني بقى اهل السنه يجتنبوها، لكنها غير منكوره. قال: وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف. وقلنا يا أخوانا أن في فرق بين العلم والمعرفة، صح؟ المعرفة هي علم القلب اللي هو الحقيقة اللي احنا بنقول عليه بقى حقائق الإيمان، علم القلب. والدخول في غوامضهم وتصانيفه ممتلئة بذلك، دخل بذات أهل السنة وملكة النقد، أنه يعرف إيه اللي بيتقاله بقى صح ولا غلط، بقى يعرف. راح داخل على كلام اهل الذوق والمواجيد والناس اللي اتكلمت في الايه، في السلوك واحوال القلوب. فلما يغلط يوم يكتشفه ابن القيم يجيبه. عشان كده قال الهروي ايه بقى صاحب المنازل السائرين اللي هو شرحها في مدارج السائلين، قال: واقف منك ايها الشيخ موقف الهدهد من سليمان، واقول احط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. يعني مش معنى ان انا ممكن امسك عليك حته في المنازل واقول ان انت مثلا لا والله ده ابو اسماعيل الهرب غلط في دي ويبقى الحق معايا، مش معنى ان انا ابقى راسي براسك. ابن القيم عايز يقول له كده، مش معنى كده ان انا هيبقى راسي براسك، لا. ده الهدهد لما قال لسيدنا سليمان انا شفت حاجه انت ما شفتهاش يا سيدنا سليمان، كان بقى احسن من سيدنا سليمان؟ مش ممكن. عشان كده بنقول للاخوه ده هو ده بقى الـ الـ الـ القانون اللي ينبغي ان يتعامل به الشيوخ، انك ممكن تحيط بما لم يحط هو به، صح ولا لا؟ لكن مش هتبقى احسن منه، له سبقه وله ايه ما دام لازال على ايه، على اسلامه ودينه وسنته. عشان كده الكلمه اللي هي كانها وحي لابن الجوزي رحمه الله في الصيد الخاطر بيقول ايه؟ بيقول: ليس دوما يبتلي ليعذب، بل ربما ابتلى ليصطفي ويهذب. ممكن تبقى في باليه كده تلاقي ايه؟ تلاقي الواحد حتى كان يصدق ان سيدنا عمر كان شديدا جدا على رضي الله عنه على المسلمين، عدى على حد من قرايبه لقاهم بيحزموا هدومهم وماشيين، فبص كده انتوا رايحين فين؟ فقالتهم مسافرين ماشيين مهاجرين من بلدكم، طردتونا واذيتمونا وبهدلتونا، فالحمد لله ان ربنا اذن لنا بالهجره هنمشي من عندكم. فرق عمر، فبتحكي لزوجها قال لها: رق عمر؟ لا يمكن عمر يرق، شديد جدا وغليظ جدا ولا يمكن ابدا يرق. فلما ابتلي في اهله حصل ايه؟ كانت هداية. عشان كده لما مشي قال وقابله إنسان وقال أين كنت؟ قال كنت عند هؤلاء الصابئة، العالم اللي عادين يقولوا الدين جديد ومش عارف ايه، وكنت بوري وكانش يشوف حد مسلمين لما يزيد سيدنا عمر رضي الله عنه. فقال فدعك منهم وانظر الى اختك فقد اسلمت. انت بتدور على الغريب، روح دور على اختك اسلمت. فانطلق الى اخته، وكانت القصة زي ما انتم عارفين لما جلس وسمع سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم، فايه قال اسماء طاهرة نظيفة جليلة بسم الله الرحمن الرحيم، فخرج الى الهداية. صح ولا لا؟ ربما يبتلى الانسان، فيتكمل الانسان يبتلي لما حصل له حادث او ابتلي لما حصل له، فالله عز وجل يدبر الامر، بس عايز ان انت ايه تسلم تطرح تنطرح. قال ابن رجب وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان اهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف امرا يتعجب منه. وده اللي انا بحكي لك عليه، ما وراء اللي بقى ما وراء الحكم، ايه الاحكام بتاعت البيت؟ ان تجعل الحجر عند صدرك وتشير بيدك ان لم تكن قد اقتربت منه فتقبله، وتقول ايه بسم الله والله اكبر وطوف، بس مش هو ده الاحكام البيت ولا ايه؟ والرمل بقى في الاشواط الثلاثة الاول اقل الوتر والسعي وخلاص. انما في ناس عندها هو دي بقى سمو، انك نفسك تسمو، اللي هي فضل القواعد دي اللي بيحطها الائمه، ان احنا نقعد نقراها ونشرح ونفهمها ونفهم بعض، هو ده اللي يخرج. عشان كده بقول لك مش ولا الفقه حتى هيصلح عندك الا بايه، الا لما نفسك دي تسمو تخرج. شوف الحديث ده مشهور جدا عندنا، ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انا عايز الفت نظرك ان كل اللي انا بقوله لك ده فقه، حلال بين حلال وحرام اللي هو موضوع الفقه، مش كده؟ حلال بين الامر والنهي، والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، اذا الفقهاء اللي عارفينها الاشياء المشكله اللي يقول لك تورع فيها. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كل ده فقه. وقع في الشبهات دي وقع في الحرام، ليها باب فقه ولا لا؟ ليها باب فقه. ازاي هيخش على الحرام؟ ابن رجب رحمه الله بقى في الشرح 50-40 النووية، هو زاد عليها جامع العلوم والحكم 10، بيقول في الشرح ده بيقول ايه؟ بيطرح هنا مسألة فقهية. لو ان عندك ارض وجارك عنده ارض، والجاموسة عزك الله بتاعتي انا رعيتها جنب الارض بتاعتك ودخلت كلت من عندك، اضمن ولا لا؟ ايو ده الراعي يرعى حول الحمى. شفت الكلام فقهي ازاي؟ كالراعي يرعى حول الحمى، والحمى من امور الامراء، كانوا يحمون الحمى ويجعلون فيه ابل الصدقة ويتكلمون في حكم حمي الائمة للحمى، واول من حمى عمر. ده كلام ده فقهي بتلاقيه في كتب الفقه ده كله. يوشك ان يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ده كله فقه. بص النطة دي، استغفر الله، نطة دي النقلة دي، استغفر الله العظيم، النقلة دي نقل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النقلة دي شكلها إيه بقى. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هل إحنا متعودين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمني في باب ويأخذني يحطني في باب تاني كده إلا أن يكون بينهما رابط؟ إيه الرابط؟ أنه لو صلحت المضغة صلح الفقه. عشان كده لما شيخنا بيقول بقى رجعت من عند من بعض عند بعض مشايخنا من مشايخ الحجاز الكبار، وكان يدرس له الفقه والأصول، فقال له أنا راجع. قال له هتعمل إيه لما ترجع؟ قال له هدرس فقه. قال له يا ابني خد بالك، لأن تدريس الفقه يحتاج لتقوى. عشان كده لما تلاقي الفتاوى النهارده اللي هي الفتاوى الخلف دي، ليه؟ لان مفيش تقوى. لما تيجي تدور ورا صاحبك كده تلاقي ان عنده فيه خلل، مفيش تقوى. انما اللي بيتورع ويتقي ده تلاقيه لا، ده ليه باب اخر وله فتاوى اخرى. هو ده الواحد يسمو عن ده يا اخوان، ان الواحد يطلع ان يروح عشان تفهم الحقائق بقى. انا في الحقيقه يعني ما كنتش عاوز يعني كنتش عايز اتكلم عن أخي رحمه الله اللي توفي، لأنه لا ينبغي أن يجعل ده مواسم. بس اللي لافت نظري في موته أنه وأولاده بيقولوا فضل يسعوا كده كح كام كحة وخلاص ومات. طيب ده كح كام كحة ومات، واحد تاني ليه هو بيكلمك كده؟ يعني برضو واحد حكالي قال لي ابويا قال لي يا محمد حطيني على جنب اليمين يا ابني، يلا حطيني على جنب اليمين يا ابني، فلما حطيته على جنبه اليمين مات. واحد تاني ياخد بعضه يخرج بره البيت ويفضل ماشي في الشارع ويتلفت. واحد تاني يقوم ابني يقول له قوم يا ابني صلي بسرعه، قوم يا ابني صلي. واحد تاني قام بالليل راح مسلم على عياله، قام قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ودخل نام مات. انا علشان افهم سكرة الموت لازم ابقى ايه؟ الاشياء دي اشياء روحيه صح ولا ايه؟ الحاجات اللي بتحصل ده انا مش عارف هو ده ايه ده، فانا عشان اسمو وافهم سكرة الموت لازم تسمو روحي برضه عشان يبقى ده اقدر افهم، اقدر افهم ايه سكرة الموت. هو ليه الراجل من السلف قال لو كانت روحي في ايدي كنت سبتها؟ هو زي النبي عليه الصلاة والسلام يقول افضل المجاهدين من قام في الصف الاول فلم يلتفت حتى قتل. هو ده بيلتفتش ازاي؟ ده الصف الاول ده كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، النبي قال كده، دي تساوي فتنة منكر ونكير في القبر، بارقة السيوف على رؤوسهم، كل ما تلاقي يلمع السيف تقول رقبتي طارت هموت دلوقتي، ده احنا. انما التاني اللي ما بصش وراه ده كان شعوره ايه؟ كانت له نفس سمت، فبقى ايه؟ بقى يفهم اكتر. عشان كده بعض السلف قام في الصحر يدعو لقى ابنه قاعد جنبه وهو بيدعو قلب شعر في حاجه، دي بيت شعر برضه في الرقائق مش بيت شعر في الحب ولا حاجه، في الاخره وذكر الاخره فرفسه برجلي وقال ينزل الله الان ثم تقول الشعر. دي ساعه يا ابني ربنا بينزل في دي الحق الايه؟ ما بعد الحكم. انا لما تيجي تقول لي سين، لما بتمتحن وبتاخد اجازه في العقيده بيقول لك ايه؟ سين اشرح حديث نزول الله عز وجل الى الثلث، في الثلث الاخير من الليل الى الدنيا، وعلل اختلاف الاوقات. في مصر الثلث الاخير ده يبقى الساعه 1:30، في جنبك في بلد ثانيه يبقى الساعه 2، بينزل امتى ربنا سبحانه وتعالى؟ الاجابه الفقهيه ايه؟ اللي هي فقه العقيده يعني، الإجابة الفقهية أنك هتقول هذا أمر يوكل إلى الله عز وجل، فكما أنه ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته فليس كمثله شيء في أفعاله. صح كده؟ خلاص كده؟ أنا كده نجحت خدت إجازة أهو. بس الحاجة الثانية اللي ما قالهاليش الشيخ لما اداني الإجازة، هو اداني الإجازة أنت جاوبت صح، بس في حاجة ثانية لازم تاخد بالك منها، أنك تقوم في السحر وتعاين هيبة الأنفاس هيبة النسائم. النسمة اللي معدية دي في السحر دي نسمة مهابة، دي مش زي بتاعت طول اليوم، اصل دي نسمة في وقت ينزل الله فيه ولا لا؟ الناس بتروح تشرب من زمزم، الفقه كده تطوف حوالين البيت وبعدين تصلي، تروح عند مقام ابراهيم وتاخذ من مقام ابراهيم وصلى تصلي ركعتين قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد، تطلع على زمزم تشرب وتدعو وان استطعت ان تقبل الحجر مرة اخرى فقبله واعمد الى الصفا والمروه. انا سمعت المتن اهو صح، هاخد عليه اجازه ده. انما عبد الله بن المبارك شرب من ماء زمزم وقف مسك الكوبايه كده وقال اللهم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وانا اشربها لعطش يوم القيامه يا رب، وراح شارب. يبقى شربي زي شرب ابن المبارك؟ اهو ده حاجه ودي حاجه ثانيه، السمو ده. ويمكن ده مما صبرني، قلت بقالي كتير قلتها، ذكرنا ترجمة ابن القيم أيام ما كان الدرس موجود في مسجد العزيز، وقلنا هنا هناخد عيون الدرس عيون الترجمة فقط، فإذا بالترجمة طالت أكتر مما كانت في مسجد العزيز، فأنا جاي مستحي من الإخوة كل ده في الترجمة فقط. فمما صبرني إن لا لا ده احنا خلينا نقعد كمان 3-4 أشهر نذكر الصالحين لعل إني أفهم حاجة، أعرف إزاي عدي الحتة دي، أعرف إزاي أسلك إلى الله. أصل الطريق إلى الله يقطع بالقلب الصالح مش بالرجل القوي، بقلب صالح. فابن القيم كمنه فاهم يعني ايه طواف، كان بيطوف كتير، فكان اهل مكه يتعجبون، احنا اهل مكه، احنا اهل الحرم، احنا سدنه البيت، احنا اللي رجلنا واخده على الرخام ده واخده على احسن اكتر منكم، تقوم تطوف اكتر مني لدرجه ان تخليني انا اسهم كده واقف متعجب. فكانوا يتعجبون من كثرة طوافه وطول صلاته، ويناقشه ويجادله أصحابه في طول الصلاة فلا يرجع لقولهم، مع أن ابن القيم حسن الخلق جدا، فممكن بس تقول له ما تطولش في الصلاة ولا بتاع يوم ينزل لقولك عشان يريحك من حسن الصحبة. إنما كان ما يرجعش القول أبدا. أنا ما أقدرش أركع لما سبح مية، ما بتش فيش يا جماعة، ما أقدر ما ما ما ما بحس إن ارتويت من التسبيح، إنما لازم أسبح لي كده 10 20 30 40 50، ما بقدرش إلا كده. إنما يكون ذلك بالإيه؟ بالممارسة وسمو هذه الروح. خدت بالك بقى من المعنى اللي ورا الأحكام ده؟ قال ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. صور أمال هو فضي إمتى عشان يطلب العلم؟ وطلبة العلم بيقول لك بلاش نطول أوي في خيام الليل عشان نقعد نحفظ ونقرأ، والليل بقى والهدوء وبتاعه، ولا سيما بقى الشتاء داخل فالناس بتبقى هادية ونقدر نستوعب. لا انت مش واخد بالك ان بطول قيام الليل تبارك في الله، يبارك الله لك في الساعة اللي بقيت لك لطلب العلم، فتبقى بالثلاث ساعات بتاع صاحبك اللي التاني اللي هو ايه، وكمان انت تحفظ اكتر منه وتفهم احسن منه. الفهم ده بقى اصله هبة ربنا قال ففهمناها سليمان. عشان كده ابن تيمية الخبير ده كان بيقول: كان اذا استعجمت علي مسألة، في مسألة استعجمت اعمل ايه؟ اروح اسأل الشيخ الاكبر مني صح؟ لا لا، قبل ما يروح الشيخ بيقول ايه؟ استغفر الف مرة، اقعد اقول استغفر الله استغفر الله، فقلت استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدارا ويزدكم قوة. ما قالش ويزدكم قوة ايه؟ يزدكم قوة مطلقة، يبقى قوة عقل وادراك ودماغ. قال: وربما ذهبت الى مساجد خربة مش مفهاش عمار فامرغ وجهي في التراب واقول: يا معلم ابراهيم علمني، ومفهم سليمان فهمني. اصل دي منحة. عشان كده لما الامام احمد حضرته الوفاة قالوا: من تخلف بعدك؟ نسأل مين بعدك نفتينا؟ قال: عبد الوهاب الوراق. ممكن احنا مثلا كناس بندرس مذهب احمد ومين عبد الوهاب الوراق ده متعرفوش قوي يعني، انما تعرف مثلا محمد بن ناصر المروزي، ناس تقيلة كبار دي مش كده، عبد الله ابنه ابن الامام احمد ده بعضهم قال راسه براس ابوه كده، وطبعا هي مش كده ولا حاجه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، بس بعضهم بيقول كده يعني. انما مين هو عبد الوهاب الوراق؟ فناس كانهم تعجبوا، فالامام احمد حللهم اللغز، قال: عبد الوهاب رجل تقي ارجو ان يوفق للسداد. هيتكلم اصل انت ممكن تبقى فقيه بس تتكلم غلط صح ولا لا؟ تقول كلمه من المفروض ما تسالش دلوقتي، وكم بقى من الكلام اللي بتسمعه النهارده تقول ما كنتش قلت احسن لك مش كده ولا لا؟ ما كنتش كتبت ده احسن لك، ما كنت سكت، وكان يسعك انك تسكت احسن لك بدل ما تقول الكلام المنكر ده مش كده ولا لا؟ فالفهم من الله عز وجل منها. يجي بقى كده، يجي مع قيام الليل ومع ذكر الله عز وجل، ويأتيك الجد وصدق الهمه في طلب الله. قال ابن حجر رحمه الله في الدرة الكاملة: وكان إذا صلى الصبح جلس فكان يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي، جزاك الله خير، يقول: هذه غدوتي لو تركتها لو لم أقعدها سقطت قوايا. قلنا أن ده كانت كلمتين ابن تيمية، هو سمع ابن تيمية كده، هو ابن القيم نفسه بيقول: كنت قاعد في المسجد شويه كده بلتفت جنبي لقيت شيخ الاسلام ابن تيميه قاعد، فقلت قاعد وهو قاعد قاعد لحد ما تعالى النهار، ثم التفت الشيخ الي وقال: هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي الايمانيه. كما ان في قوه بدن في ايه؟ في قوه ايمان بتزكو مع الذكر ومع المكس في المساجد كده. وكان يقول: بالصبر والفقر تنال الإمامة في الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية كلمته إيه بقى؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ابن تيمية رحمه الله كان بقى الارتباط بالقرآن بقى، كان بيؤول القرآن، يفسر القرآن. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إمتى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فابن تيمية تأول هذه الآية، قال ما يبقاش إمام إلا إيه؟ الإمامة في الدين تحتاج إلى صبر، وتحتاج ايضا الى يقين. تمام. القيم بيقول بالصبر والفقر، والكلام ده مخالف لابن تيميه ولا موافق ليه ولا ده ايه بالظبط ولا ده باب اخر؟ اصل الفقر ده اللي هو الافتقار، اللي بيقولوا الانتراح والاستسلام، لا ياتي الا باليقين، انك انت مستيقن ان الذي يدبر الامر كله هو الله. فعشان كده لا تعمد إلى غيره. بيقولوا لبعض السلف كان إذا أراد أن يستدين اتزنق له كده في 100 جنيه ولا حاجة، عايز يقول لحد يعرفه يسلف لي 100 جنيه، أول ما يروح له يقول له إيه؟ يقول له يا أخي والله لقد سألت الله قبلك، أنا قبل ما أسألك رحت قلت ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما تخرجش أنت برا حيز السبب، أنت سبب بس. فعشان كده لو قال له مش معايا ما بيزعلش ولا لا، ما بقاش في خصومات زي النهارده، لكن انت النهارده تبقى معول عليه، فبتروح له بتصرف له شيء من العباده، طرف من العباده. عشان كده تلاقي في الفاظ كده تقول له الدين الله يسترك، الله يبارك لك، الله الدين اي حاجه، طب بس سلفني، طب امضي لك الحاجات التدني. ليه بقى كل ده؟ والرزق في السماء معقود، بس يحتاج الى يقين لا ياتي الا بهذا الاطراح. وكان يقول رحمه الله: لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. لازم يبقى في القوتين، العملية والعلمية، اللي هو قالهم بقى في كتاب الفوائد بعد كده. القوتين دول هم دول قوة عتاد الإنسان، قوة العلم وقوة العمل، اللي هي الهمة للعمل. أي تقصير في حاجة من الاثنين دول يلحقك بمن ضل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. إيه ضلال النصارى؟ عملوا في دين الله بغير علم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. انت جبتها منين دي؟ ما كتبناها عليهم. واليهود علموا وما عملوش، بقى عارف كل حاجة وزي الفل وبيعملش حاجة، ويعمد الى معصية الله عمدا. لو انت ضعف عندك القوة العملية هتبقى نحوت الى منحة النصارى اليهود، وضعف عندك القوة العلمية هتبقى نحوت الى منحة النصارى. عشان كده تقول اهدنا الصراط المستقيم، اللي هو في النص ده، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير ايه؟ غير اليهود وغير المسلمين. ذكر الصفدي رحمه الله، وهو من عاصروه من العلماء اللي كانوا معاصرين، يعني ذكر شعرا لابن القيم يدلك على صفاء نفسه وتواضعه. شوف يقول ابن القيم، يقول: بني ابي بكر، او بني ابي بكر هو مين؟ ابن القيم اسمه محمد بن ابي بكر، بني تصغير، بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه اسم. أنا أصلا مذنب، ما يمنيش لحد يشتمني بقى. الراجل بيقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، دخل عليه وقال له أنا عندي بس حاجة وبتاع ومكسوف قوي، قول بس مالك؟ قال له الصراحة أنا جبت سيرتك وشتمتك. فالشيخ قال له: ومن أنا حتى لا أغتاب؟ تفكرني إيه يعني؟ حاجة تانية عشان ما حدش يجيب سيرتي؟ ومن أنا حتى لا أغتاب، أشهد الله أني قد عفوت عنك ولا يهمك. ده ما يكونش إلا الإنسان لما يشوف نفسه مذنب. عشان كده حتى الدعوة بتنجح كده، لما تخش على الواحد يتكلمه وهو عاصي ولا بتاعه يتكلم، اللي أنت بتعمله ده والقذارة اللي أنت فيها، أنت مش حاسس وأنت شايف نفسك أن أنت فوق، ده ما يخشش قلبه. ممكن نفس الكلام ده وأقل منه يهديه لما تبقى أنت حاسس بروحك. وقف رجل فقطع الطريق، فمعدي بشر الحافي، فقال: مين ده؟ هو في ايه هيصه كده هناك؟ قال له: واحد صايع ما حدش قادر عليه، قطع الطريق والناس خايفه منه جدا. راح بشر معدي من جنبه كده ووكزه بيده، راح عامل له بكوعه كده وقال له: اتق الله، وراح ماشي. فالراجل لو وقف كده شويه دهش كده، وبعدين قال: من هذا؟ قالوا: الا تعرفه؟ ابو نصر امام المسلمين. قال: نعم والله هو إمام المسلمين. طب عرفت مين يا فندم؟ ده انت راجل مسجل خطأ. أيوة، يعني عرفت مين الحقائق دي يعني؟ قال: والله ما وكزني بيده حتى قفت كل شعرة منه. لما لمست كده شعري كله شال، حسيت القلب هيقف. هو ده إمام المسلمين، واهتدى ورجع تاب. شفت ازاي؟ عشان بقى، عشان بشر ايه؟ مش موضوع ما انا ممكن اعدي من جنبه اروح زقه زق يروح مديني بالقلم، صح ولا لا؟ هي مش قضية، من عشان كده بقول لك الموضوع مش موضوع بيت ربي وكده، لا لا لا، الموضوع ده ايه؟ سمو النفس. عشان بشر ده وهو ماشي في الشارع لقى واحد فضل يبوس فيه ويعمله مسطول سكران، ويقول: بشر بن الحارث إمام المسلمين، ادعو الله لي لعله أن يهديني، والله إنا لنتوسل إلى الله بدعائكم. والرجل يبكي، فانصرف عنه بشر وانزوى وبكى وقال: لعل هذا أن ينجو بتواضعه وذكره لذنبه، ولعل بشرا أن يهلك حين ينظر إلى طاعته. وأنا قاعد شايف أن أنا بقى الشيخ والإمام وقاعد يتمسح فيا وكده، صح ولا لا؟ أكمنه عمل كده ونزل فحصل له القبول ده. عشان كده الناس دي ما بتموتش، انتوا كنا متوقعين كتب ابن القيم دي ممكن تندثر وتروح وما نلاقيهاش في السوق امتى؟ حد توقع؟ انا شخصيا مش متوقع. انا حاسس ان هي القيامه هتقوم على الكتب دي وهي موجوده كده. ليه يعني نحسبهم مخلصين؟ والله عسى ما كانوش بيكتبوا الا وهم يرجون وجه الله عز وجل. يقول: بني ابي بكر كثير ذنوبه فليس على من نال من عرضه اثمه. بني ابي بكر جهول بنفسه، جهول بامر الله، ان له العلم. بس ده حقيقه العلم، تعرف نفسك. عشان قلنا دي الفوائد الخمسه المعارف، تعرف نفسك وافاتها والطريق وافاته ربنا سبحانه وتعالى. اولا تعرف الله بتوحيده واسمائه وصفاته. عرفت. انما المؤمنون، كنا الجمعه اللي فاتت بنتكلم عن الانفال والصلح الاجتماعي بين الناس، نزلت سوره الانفال عشان تصالح بين المؤمنين لما حصل. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الطالب بن عاشور بيقول ايه؟ بيقول: اذا ذكر الله، اي ذكر اسم الله او امره ونهيه، وجل قلبه، خضع قلبه، فزع قلبه، خاف قلبه. اول ما يذكر اسم ربنا فيعرف اسماء الله عز وجل وصفاته ويعرف قدرها ويعيش مع اسماء الله سبحانه وتعالى. ده سمه من سمات المؤمنين. هو استعفز لسه فاضل قد ايه؟ 49 دقيقه، 50 دقيقه، فاضل 10 دقائق. بني ابي بكر جهول بنفسه، جهول بامر الله، ان له العلم. بني ابي بكر غدا متصدرا، يعلم علما وهو ليس له علم. ده حته فقهيه، دي فقه سلوكي. هل من الممكن ان طالب العلم يطلع لدرجه انه يعلم الناس وهو مش مؤهل، لسه فاضل له بقيه من العلم؟ ده ممكن. ممكن بيحصل. طب الناصح يتلافى الوقعه دي ازاي؟ طب في اخوه بيقول لك خلاص نقعد، غلط. وفي واحد يقول لك خلاص خليني زي ما انا ماشي وما بياخدش باله، غلط برضه، لانه بيظن. عشان كده تلاقي النهارده يبقى كده بعض مشايخنا بيقول: دخلت على واحد بيبحث في حديث، شاب صغير كده بيبحث في حديث، قلت له: انت بتبحث في الحديث ده ايه؟ قال لي: انا ببحث في طرق وبتاع. قلت له: هذا الحديث قتله الشيخ الالباني رحمه الله بحثا في السلسله وذكر طرقه جميعا. قال: قد علمت ان الالباني متساهل في التحسين. شوف الحته دي. وقد علمنا ذلك، الشيخ بيقول: قد علمنا ذلك بالصبر. تعرف الصبر ده اللي هو ايه؟ الصبر بالسين، يعني طول الزمن وانت بتجمع بقى ايه؟ يعني قاعد باحث الالباني ده رحمه الله، فعارف ان هو له تساهل في التحسين وبتاعه، وهو نفسه ممكن ما يكونش يعرف ايه حد الحديث الحسن بالظبط. حد تعريفه ايه بالظبط؟ اصل الحديث الحسن ده على فكره صعب قوي. ليه بقى؟ لانه بين الصحيح وبين الضعيف، فانت بتطلعه من بين فرث ودم. فعشان كده تلاقيه يقول لك ايه، في ناس اصل في الحديث الحسن، بنعرف المصطلح كده يعني، يقول لك ايه الترمذي اصل في الحديث الحسن. ده حاجه كده، باب كده لوحده، في زي المواريث كده، تلاقي في باب في المواريث لوحده بخلاف الفقه كله. يعني تلاقي واحد كده يقول لك رجل فرضي بتاع الفرائض يعني. فده ليه بقى اللي حصل له؟ انه ما ادركش ان بقيت عليك بقيه قبل ما تكتب. اصل هو موضوع الكتابه النهارده ده عليه حاجه؟ ما فيهوش حاجه. اي حد يكتب، انا ممكن احقق لك كتاب بكره الساعه 7:30 الصبح، بسيطه جدا. وبعدين يخرج ويكتب لك عليه: ابو عبد الرحمن الاثري رحمه الله وغفر له، وتمشي العمليه. لان ما فيش يعني الرقابات القديمه والصرامه، كان حد يعرف يكتب كلمه والعلماء يسيبوه كده؟ كانت تطلع تبص لي نهشوه على طول، يعرفوا ان هو ملوش في حاجه خالص، ويعني ياخد باله. انما دلوقتي ممكن نكتب حاجه فاكمنه المسكين ده، لاني عندي ورقه وقلم ومطبعه بتطبع لي. فكر ان انا ممكن تبقى راسي براس الشيخ، اقول لك هو الالباني، وانا بقى ايه، انا بقى هجيب اللي ما عرفش يجيبه الالباني. هو ما مش بنقول ان انت مش ممكن ما تجيبوش، لا، ما انت فعلا ممكن تجيب حاجه ما جابهاش الشيخ فعلا، صحيح، وليس فضل الله بمحجور على حد، بس ما يبقاش الاسلوب كده. تعرفين كتاب تنبيه الهاجد بتاع الشيخ الحويني الله يشفيه ويعافيه يا رب؟ اقراه كده، تصفعه كده، تلاقي الشيخ اصلا دون عنده غلطات لائمه، حكموا في موضوع. بص ايه، يذكر الامام فوق كده، يذكر الغلطه، وبعدين تحت يقول له ايه، كل مقطع كده يقول تحت ايه: وليس كذلك غفر الله لك. وانما ذكر الائمه كذا ويفضل يقول بقى اللي عنده من هو ده بس اللي احنا طالبينه منك انك تاخد بالك. يعني ابن القيم بطل يدرس؟ ما هو بيدرس بس قاعد يقول لك بني انا ولا مؤهل لدراسه ولا مؤهل لحاجه بس ادينا بنسكت من عندنا الواجب بنذكر فذكر فان الذكر تنفع المؤمنين كده يعني واخدين بالك يا اخوانا. فمن الممكن الانسان يرتقي الى درجه ولما يقضي التي قبلها. النصح يعمل ايه؟ يثبت على هذه الدرجة فهي منحة الله وفضله ويستدرك الذي فاته. يبقى طالب العلم بقى خلاص عدى بقى يكتب كتب. ايوه جزاك الله خير نكتب لا بأس وشيوخك اجازوك وبتاع مفيش مانع بس انت عارف ان عندك ضعف في حاجات تعمل ايه؟ ما تتكسفش بقى ان اروح للشيخ اقول له علمني اللغة العربية واقعد على الارض تاني. اه واقعد على الارض تاني مفيش مانع ابدا. لما جلس الامام احمد مع بعض أئمة الحديث وقاعدين بندردش مع بعض عادي فقال حديث كذا وكذا عندكم؟ قال نعم اسمع أحدثك به. حدثنا فلان قال لا بس استنى وراح نزل الإمام أحمد على الأرض. طب ليه عملت كده؟ قال هكذا أمرنا أن نسمع الحديث. طالما هتعلم أقعد أتعلم منك بس أنت أحمد بن حنبل يعني هو مبسوط أنه قاعد معاك أصلا؟ لا كل له قانون واخد بالك من ده؟ فتستدرك اللي فاتك. بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم. بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب وله هم. بني أبي بكر يرى العزم في الذي يزول ويفنى والذي تركه غنم. يقول أنا شايف أن الدنيا ومسك في الدنيا ما إن الحقيقة إيه الغنيمة أن أنا أسيبها. بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم. أنت عارف ابن القيم اللي بيقول أنا ماسك في الدنيا ده لما ابنه خلف كان عايز ينقطه زي ما احنا بنقول يديله النقطة ما لقاش فلوس راح مألف له كتاب تحفة المودود مفيش فلوس معهوش لا يدي معهوش. نعم أنا أقص كل الأمة ده. حلو التعليق ده ما شاء الله. بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم. والبيت ده برضو من فقهه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول العبد خبثت نفسي فما تقولش أنا ضال وما تقولش على نفسك كده بس تقول لو ما صلحتش. الراجل بيقول لسلمان الفارسي رضي الله عنه كده خلى سيدنا سلمان معدي وبعدين اتنرفز كده فقال إنما أنت كلب. يا نهار أبيض شوف كده سلمان الفارسي قال إنما أنت كلب فقال يا أخي أنا أحط من الكلب إن دخلت النار. فكأنه اداله درس ورده بمنتهى الرفق. فهو عشان كده بيقول إيه؟ بيقول خاب سعيه بس ما ينفعش تحكم على نفسك كده. فبيقول خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم. بني أبي بكر كما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم. بني أبي بكر وأمثاله غدا بفتواهم هذه الخليقة تأتم. وليس لهم في العلم باع ولا التقى ولا الزهد والدنيا لديهم هي الهم. فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم يقول على نفسه أهل زمان يعني شاهدوا أفاضلهم قالوا هم الصم والبكم. البيت ده هو مفتاح ابن القيم قال كل اللي فات ده ليه. هو ابن القيم بالمناسبة بقى ابن القيم لما بيقول أنا جهول هو بيقول كده بيزم نفسه ولا هو عارف إن هو عنده جهل؟ ايه رأيك انت؟ نعم؟ هو لما بيقول انا جهول يعرف ان هو جهول فعلا عنده جهل ولا هو بيذم نفسه بس؟ احسنت يعلم من اصل في حد بيفكر ان السلف لما كانوا يعني مثلا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما كان يمدح يقول اللهم اجعلني خيرا من يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. انت تفكر ان ابو بكر بايه؟ بيحط على نفسي بس هو عارف انه لا لا لا ده كانوا معتقدين ان احنا مقصرين. طب ابو بكر ده يعتقد ازاي انه مقصر؟ واحد لا يقرا القران ما بتفهمش القران منه من بكاءه بيقرا الفاتحه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بيعيط يا راجل الله ده ازاي تصلي ازاي ده يقول ان هو وحش؟ قال لك اصل المراقي الى الله الايمان عند الله مراقي رتب فتطلع من رتبه لرتبه فكلما ارتفعت رتبه رايت الرتبه الدنيا فعلمت انك كنت مقصرا فعندها بتقول ايه؟ استغفر الله. فانا كنت كده وانا كنت مطالب ان انا ابقى حاجة اكتر، اسأل الله معفو عني يا رب تقصير، ما انا كنت اقدر اطلع اهو، ما ربنا اداني قدرة اهو، ما انا طلعت اهو، وما ما طلعتش من زمان ليه؟ ربنا يغفر لي السنين اللي فاتت. بس كل بقى حد بقى له عين في الايمان اثقب من الاخر. انت ليك عين وانا لي عين وفلان لي عين، مش كده؟ كل واحد لي عين نظر. عشان كده العلماء قالوا ده سر استغفار النبي عليه الصلاة والسلام. بيستغفر ليه؟ لانه بيرى الدرجات كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، في نجم النجوم، في قمة القمم، في واخد بالك؟ عشان كده ايه؟ في اخر حياته نزل قول الله لقد تاب الله على النبي، خلاص انتهى، لا يجد الذنب اليه سبيلا، ولو وجد لأوقعناه ذليلا. الذنب يذل، ما يتعلقش بالنبي ابدا، يذل خلاص، ما فيش، لا يجد الذنب له سبيلا، لا يجد التقصير له سبيلا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى رتبه ما بعدها ايه؟ ما بعدها رتبه بشريه عظيمه. طب الكلام ده يبقى الصحابه كانوا موقنين بكده. طب كانوا موقنين بكده ازاي؟ ايه المفتاح اللي يخليني اعتقد ان انا مقصر؟ اني اطلع، ده في مفاتيح كتير الحقيقه، بس من اهمها ان تطلع على الافاضل. تقوم لما تطلع على الكبار تعرف ان انت ايه، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، ما نحن في من غبر من الصحابة الا كبقل صغير في اصول نخل طوال. النخلة 30-40 متر في السماء والبقلاية 5 سنتي. فبقول احنا قد كده بالنسبة للصحابة. ليه بقى؟ اصلهم اروع عن الصحابة. عشان كده بنقول للاخوة لازم كتب التراجم تبقى موجودة، حتى بعضها حاجة منها، حاجة مختصرة بس يبقى موجود، تطلع على الكبار عشان تعرف يهذب لك نفسك بقى. لو انت مبسوط بقراءة القرآن، انت بتقرأ القرآن كل يوم جزئين 3-4-5، تعال اما نقول لك على اللي كان طلق ابن علي بيقول الله أكبر يقرأ الفاتحة ويستفتح البقرة فلا يركع إلا عند النحل، 15 جزء كلمة واحدة، ده في قيام الليل. ومال بالنهار بيقرأ ايه؟ هو قاعد كده بيقرأ ايه؟ اللي كان بيحتبي يعمل ركبه كده عند صدره ويمسك كده بايديه كده فلا يفك حبوته حتى يختم القران. ايه ده؟ لما انت تقرا كده بقى وانا اقول لك ما شاء الله، ده انت منور، ده انت بتقرا جزئين 3 في اليوم، تعمل ايه؟ تبكي. وانت شفت اصلتك منك ما شفتش. عشان كده بقى في روايه هي دي اللي انا بقول لك عليها تخريج الكلام ده، ان ابا بكر كان اذا مدح بكى. طب يبكي ليه؟ كانه عايز يقول لك اصل انت ما انتش عارف. لو انت عارف، قال رجل للشافعي ما اعلمك؟ قال لا تقل هذا يا بني، انما نتفاضل في الجهل. الموضوع ان انت جاهل بنسبه 80% وانا جاهل بنسبه 50 بس، مش يعني كان الشافعي عايز يقول كده يعني. فانت شايفني عالم، انما انا بس كل الموضوع اقل منك جهلا بس. زي برضه بعض الاخوه مره قال لي كده، كنا في شهر رمضان وبتاع، وبعدين فقال لي انت فكر ان انت كده في رمضان يعني عملت حاجه ولا حاجه؟ ده احنا كلنا عاملين زي شويه ناس مكستحين وفيهم واحد اعرج، فالاعرج هو اللي وصل، فهو كمنه وصل يعني يبقى سليم؟ مش سليم ولا حاجه، ده النقص فيك زياده والنقص فيه اقل. فده بيجي بالقراءه عن السلف. عشان كده اخر بيت ده هو المفتاح، بيقول فوالله لو ان الصحابه شاهدوا افاضلهم قالوا هم الصم والبكم. قال الحسن البصري كما في الزهد لابن مبارك، والله اني لقد رايت اقواما استحيي لو مر احد منهم علي وانا جالس معكم، اكتشف منه ان انا قاعد مع ناس زيكم. طب انت فكر الحسن قاعد مع مين؟ الحسن قاعد مع الاسود بن يزيد وعلقمه، محمد بن سيرين، محمد بن المنكدر، العالم اللي هو يعني ساعه ما تقرا سيره واحد فيهم يرق قلبك اسبوعين ثلاثه. انما اصله شاف اللي اكبر من كده، شاف اللي، عشان كده اهل الشام لما شافوا الصحابه انبهروا، دخلوا عليهم الصحابه كده داخلين فاتحين، شافوهم انبهروا قال ايه ده ايه ده ايه ده دي. عشان كده بعضهم قال هؤلاء حواري عيسى، دول زي صحابه سيدنا عيسى كده اللي احنا عارفينهم واللي احنا دارسين عنهم، دول زيهم بالظبط، دول فعلا صحابه نبي، مش حاجه بسيطه. من ايه؟ من محياهم، لسه ما كانوش كلمه. فالقراءه ايها الاخوه عن السلف، خليك تقرا. كنت اقرا في ترجمه نافع المدني، نافع المقري، عارفين نافع؟ استنى ناخد لنا شويه كده نقعد نترجم فيهم للقراء، كان مشروع زمان وابيد وخلص، انك ترجم لقراءته تعرف بقى القرآن كان عامل ايه مع الناس. ان بعضهم جالوا غيبوبة سنتين ورا بعض، سنتين نايم مش عارف روحه، سنتين فأمن الغيبوبة خف النهاردة. فقالوا والله لا، إنا لنخشى على القرآن، يا ترى حفظك شكله إيه كده. راح قاعد واستفتح بالفاتحة فقرأ حتى ختم القرآن إلى سورة الناس، لم يسقط حرفا واحدا. جات له غيبوبة سنتين. طب ده أنت لو سبت المصحف أسبوع جزء عام اللي أنت حافظه يروح منه ولا لا؟ تصور بقى ده لما سنتين في غيبوبة مخه مش موجود. كان قالون أصم يعني ما بيسمعش، فإذا نفخ بجواره بالبوق لا يسمع، وإذا قرئ عليه القرآن سمع. اللي تفتى بعضهم مات بيكشفوه عشان يغسلوه، لقوا ورقة مصحف على صدره، ورقة مكتوب فيها آيات، فبيحك بالليفة لا ما بتطلعش، فاكتشف انها بين الجلد واللحم. ورقة شفت المصحف، شوف بقى الناس اللي بيقروا القرآن، ورقة مصحف. فبقرأ في ترجمة نافع، فلما حضرته الوفاة قال له عياله أوصنا، قل لنا وصية كده. فأم على البديهة قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. حتى استحضار الآيات الجامعة، ما دي آيات الصلح، دي آيات المجتمع، سورة الأنفال دي الآية اللي نزلت في صلح المجتمع ده. سبحان الله، حاجة استحضار عجيب جدا. فالقراءة في التراجم أيها الإخوة تهذب النفس. هات كتاب صور من حياة الصحابة بتاع الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، مجلد واحد، وطلع له مجلد تاني بقى اثنين، وبعدين خش بقى في الكبير بعد كده بقى صفة الصفوة وسير علام النبلاء، وتقرأ عن الناس وعيش معاهم حياتك، هتلاقي الحياة بقى ليها لذة. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: عليك بالخلوة فإن الخلوة حمية. انت عارفين ايه الحمية؟ الوقاية. حمية الوقاية خير من العلاج، هي دي الحمية بقى، الوقاية. الخلوة حمية يعني ما لما تختلط بيخش لك الأمراض، لما تخلو تبقى إيه؟ كأنك توقيت الأمراض. قال: ولو طعمت ذلك وأضفت إليه القراءة عن السلف فهي علاج، فقد جمعت الحمية والعلاج. يبقى عملت كده كورس علاج متكامل لقلبك، إن يبقى في وقت تخلو به وفي خلوتك. قيل لعبد الله المبارك: هل جلست معنا في المسجد؟ مش في حتة تانية، في الجامعة، ممكن تقعد معنا؟ فقال: أنتم تغتابون الناس، أما أنا فأذهب فأجالس رسول الله وأصحابه والتابعين، بروح أقعد أقرأ في سير السلف، حياتي أحسن منكم ومجالسي أفضل منكم. قال: حج مرات رحمه الله، حج مرات عديدة، وكان يذكر عنه انتراح، وكان يذكر انتراحه عند البيت، وذكر تأليفه للكتب أيضا عند البيت. ألف بعض الكتب عند البيت كمفتاح دار السعادة وهو مجاور هناك، وذكر أنه عند البيت كان يستشفي بالفاتحة وبماء زمزم. ابن القيم كان ذكر كده، كان ذكر أنه هو مسألة قدر الفاتحة وعظم سورة الفاتحة. فبقول: أنا قعدت زمن في الكعبة مجاور هناك، ما بروحش الدكاترة أبدا. انتوا عارفين أخوانا ابن القيم ده كان دكتور، هو كان طبيب ابن القيم، وده واضح جدا في كتاب زاد المعاد بتاعه، بيصف الدواء وكده. ابن القيم بيقول: أنا كنتش بروح لدكاترة خالص معايا طول الزمن ده، أمال كنت بتعمل إيه؟ قال: كنت أستشفي بالفاتحة وبماء زمزم، يقرأ الفاتحة ويشرب. قال: فوقفت من ذلك على أسرار عظيمة، أسرار كبيرة. وده منح فقهي الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه، إنك ما تروحش للدكتور لما تقي على طول، ما تعمل إيه؟ قال: يترقي الأول، ارقي الأول. وأكثر أدواء الأمة حسد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر أدواء أمتي من العين، من الحسد. عشان كده لما يحصل حاجة، عيل تعب، حصل حاجة ليك أنت، ارقي الأول، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يشفيه بفضل الله. فإذا ما حصلش الشفاء يبقى حصلت بركة، مش كده ولا لا؟ على الأقل ثقة، تديك ثقة ويقين. ثم أتت مرحلة أخرى في حياة ابن القيم رحمه الله، وهي لقاؤه بشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيء من مما يحكيه هو عنه، لكن ده إن شاء الله ما نزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأخ بيقول إن الكلام عن إخفاء الأعمال كان سبب في انتكاس بعض الإخوة. طب إزاي سبب في انتكاس بعض الإخوة؟ بيقول أنا كنت بسأل مثلا بعض الإخوة، أقول له هو أنت صايم النهاردة؟ الأخ يقول لي والله يا ريتنا بقى من الناس اللي بتصوم، ما رضاش يقول لي. أسأل واحد ثاني أنت بتصوم النهاردة بقى، فهو يقول إيه؟ طب ما العالم ما بتصومش أهي، وأنا أصوم ليه؟ فهو كمان بطل يصوم. فهل العيب في إن إحنا في إن الإخوة بيخفوا أعمالهم، ولا العيب في إن أنت اللي ما صمتش؟ العيب انت اللي ما صمتش. اصل في الحقيقه لو انا صاحبت شويه اخوه بيصوموا كل يوم كل يوم، وانا عندي في نفسي من جوايا الصفه دي ان انا مش يعني والله صمت وهصوم، ما صمتوش مش هصوم، هدور على حد ما بيصومش اقول والله الاخوه ما بيصوموش، هو ما صومش برضه، صح ولا لا؟ فالعيب عندك انت، مش مساله انما الاخ اللي بيداري عمله ده نحن نرجو منه ان اخلاصه يصيبني انا. احنا عصرنا اخوة، لعلي ذكرت ده قبل كده، الاخوة كثيرا كان الاخوة الكبار كنا نشوفهم كده تلاقيه مثلا يمسك القلة كده من الزير في البتاع ويفضل يشرب الماء صرصر مننا، احنا عارفين انه بيرد الماء بلسانه بس عشان يهمك انه صاي انه مش صاي. ده كان بيؤثر فينا تأثير بليغ جدا. انا لو ما شفتوش اصلا وهو بيداري عمله لوائح الاخلاص على وجهه، انتوا عارفين يا اخوانا الاخلاص ده بينتقل، يعني صحبة المخلصين هدالك. كلام ده جبت انا منين ده؟ لا انت في أدلة عليه. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام هداية، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام فيها هداية، وقال صلوا الأرحام فإن فيها الهداية، وقال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. إنك لما الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، ده أنا بروح له معاك شنطة الفاكهة بياخدها مني ويقفل في وش الباب. انت بتصور واحد بالخلق ده اقعد اكلمه يتعشى ولا تنام خفيف، الكلام اللي انت عارفه ده، يعني واحد بيستقبلني استقبال سيء جدا، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك روح له. طب ليه اروح له ليه؟ قال لك اصل كل ما انت رايح جاي عليه كده هدايه له، بتهذبه، من جمله النفع انك بتهذبه، فان لم ينتفع به انتفع بولده. تلاقي اللي ده يقول لك لا والله ده العم داخل فلع علينا، والله ده احنا شايفينه، ده احنا مش كده، ينتفع بولده، ففيها هدايه. فلذلك ندبه النبي عليه الصلاة والسلام. فالأشياء دي بتنتقل. الإمام أبو الوقت تعرفونه ومن المحدثين الكبار جدا، بيقول كان أبي يحملني إلى طلب الحديث فأسير على قدمي، فنمر على الزارعين فلاحين فيقولون يا إمام خذ حمارا من عندنا وأركب عليه ولدك. بس مش معقول يعني طفل صغير يمشي كل المسافة دي كلها. فكان أبي يقول معاذ الله أن يطلب ولدي حديث رسول الله راكبا. لا لا، دي يروح يطلبه ماشي على رجله عشان يعرف مقدار الحديث، عشان ما يلعبش في انت النهارده مفكر الخلق اللي قاعد يقول لك البخاري مش عارف ايه وبتاع، ويقعد بتحس ان انت قاعد تسمع في مسرحيه كده، واحد يقول له طب البخاري ده في حديث اهو غلط ومش عارف ايه وبتاع، تاني يقول له لا طب عايز بقى في الحديث البخاري في حديث غلط، يقول له ما انا قلت الكلام ده من سنين ومحدش سمع كده. اه والله رضي الله عنك، صدق ان انت صحيح راجل صالح واحنا الناس وحشين. ده لانه ما عارف قيمه البخاري، ده طلع لا كتاب بتشتريه، وانما ده لو فضل يسهر طول الليل يحفظ في البخاري كان عز عليه انه يرمي حديث منه، كان عز عليه. فقال لك كان بياخدني ماشي، فاذا تعبت حملني في يدي حجرين، فاذا تعبت قال القي حجرا فاشعر بخفه، يمشي شيل طبطين في ايده، فيبقى ماشي وزنه ونص كمان نص كيلو زياده ولا 2 كيلو زياده ولا حاجه. فلما يتعب يقول له ارمي طوبه، يروح رامي قالب طوب من ايده، يحس بايه؟ بانتعاش. يقوم ماشي كمان شويه يتعب يقول له ارمي الطوبه الثانيه، وظل على هذا. تعرف ابو الوقت بيقول ايه بقى؟ كلمه انا عايز اقولها لك من الترجمه دي، وارجع لترجمته في السير وفي قال فنفعني الله عز وجل بنيه ابي. شفت ده؟ فنفعني الله وكان ابوهما فاثر صلاحه على. قال سعيد المسيب يا بني والله اني لاكثر من الصلاه رجاء أن يحفظني الله فيك. بقيت أصلي زيادة من ساعة ما خلفت عشان ربنا يحفظ العيال. خذين بالكم يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي يقام فيه من الليل يتراءى لأهل السماء كما يتراءى الكوكب الدري لأهل الأرض. هو البيت كله بيتراءى، أنا اللي بصلي لوحدي والزوجة نايمة والعيال نايمين، أنا اللي بصلي لوحدي، إيه اللي حصل؟ عمت بركة الصلاة البيت، راح البيت كله منور، مش كده ولا إيه؟ والله عز وجل كريم. ففي الحقيقة يعني اللي انت بتقوله لا انا اصوب لك هذا الغلط مش هو ده الغلط، ان انا عندي استعداد للايه للراحة لان استريح. حقيقة يا اخوانا ذكر الاخرة يذهب الراحة، يديك معادلة الراحة. تقرأ عن بعض السلف يقول من طلب الراحة ترك الراحة. عايز تستريح استريح، بس في الحقيقة اللي بيروح يستريح باللي احنا فاهمينه ده بيتعب نفسه. حتى الدكاترة يقول لك كده، الراجل بيطلع من بيته قاعد على المكتب من السرير، يطلع يقعد على المكتب على كرسي فخم جدا وقاعد، وبعدين ينزل يقعد في العربية، وبعدين يطلع من العربية يقعد على المكتب في الشغل، يحصل له ايه؟ يجيله الغضروف. صح؟ بقى انا ده انا مريح عظم ظهري، ازاي يجيله الغضروف؟ الراجل التاني بعد يشيل القطعه وتلاقي ظهره زي الفل، حاجه محترمه جدا. تلاقي الدكتور يقول لك شغل، لا ده انت امشي امشي لك شويه. طب بس انا معايا يعني اني ما امشيش. يقول لك ولو ده لازم اهو الراحه في ترك الراحه. ابن القيم رحمه الله بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك النفس خلقت من الملكوت العلوي والبدن خلق من الارض، فسجنت النفس فيه ولولا ما احاطها من الشر فهي تتوق الى عالمها. الحته اللي هي جت مش النفس جت من فوق ولا ايه؟ حديث بتاع الرحم، فياتي الملك ومعه الروح، الملك الموكل بالارحام يجي مع الروح فينفخ فيه الروح. يبقى الملك جاي منين؟ من السماء. ايوه انت من السماء، مش من هنا، مش من الارض، مش بلدك دي، مش بتاعك. الشيخ ابن القيم بيقول لك اننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلمه؟ وطننا فين؟ مش هو كذا وطننا الجنه. نسأل الله عز وجل جنته ونعوذ به من النار. فالنفسك منها جايه من فوق تتوك لفوق، لولا ما حاطها من سجن الشهوات، الشهوات اللي حواليها النوم والاكل والشرب ده كله شهوات، لولا ما حاطها من الشهوات خلاها تسكن وتقعد وتتلهى. عارف لما العيال يعيط تقول ايه؟ لهين، فبتتلهى. بس لو افتكرت تتوك الى العالم الذي اتت منه. عشان كده ابن القيم بيقول ايه بقى؟ فطعامها الحقيقة بقى هي مش من البدن، مش من الأرض، فلا تسري عليها قوانين الأرض. فبقول فطعامها في جوعها ونومها في سهرها وراحتها في نصبها. عشان كده لما يسهر تلاقي السرية، حتى الأكل ما بلوش طعم اللي على الجوع. صح؟ ما بلوش طعم هو بطر، إنما يكون على الجوع. عشان كده تلاقي اللي يأكل الأكل يقول لك لا أنا ما بكلش أكل فيه بصل، والأكل اللي فيه قوطة لا، والأكل ده بقى لو جوعته وحطيته بصلة مش أكل فيه بصل بصل هياكلها ولا لا؟ ففي الحقيقة هو المسألة مسألة إن احنا بس أحيانا بنخلد إلى الراحة، فتلاقينا يبقى الاختيار بتاعنا نفسه فيه خطأ. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ بيقول احنا بناخد الخطب وممكن نفرقها. طبعا ده مفيش حد حاجة اسمها جائز، هو أنا ده ورثته كابرا عن كابر. معنى بننقله من أهل العلم ومن مشايخنا برضه، يعني بغش برضه زيك. بس الموضوع هو إيه؟ إن احنا مش عايزين يبقى فيه، يبقى عندنا مثلا فضيلة الشيخ من مشايخنا، مثلا مشايخنا الشيخ فلان، يبقى فيه الشيخ فلان وبعدين يطلع الأخ يبقى هو الشيخ فلان تاني. ده أنا عايزك تكتشف روحك. يعني في حد من الإخوة مثلا يقول لك أنا باخد خطبة الشيخ فلان بقلده نصا وزي هو وقف وبتاع، وأنا الكلام ده يعني سمعته به لدرجة إنه وصل أحيانا إلى المزحة. يعني مثلا بعض المشايخ في خطبتي كان بيتكلم عن بر الوالدين وبتاعه، وبعدين هو مش قال وانا اشكر لامي ما برتني وفعلت في الاخ جه بيتكلم بيقلد الشيخ في نفس الخطبه، راح معدي قال وانا اشكر لامي، فاللي قاعد قال ده ايه اللي دخل امه في الخطبه؟ انا مش مستوعب ايه هو ايه اللي دخل. هو نقل الخطبه من ايه؟ يعني هو نص زي ما الشيخ ما قاله، الانفعال بتاعه، النزول بتاعه، اللازمه بتاعته، كل حد ليه كده حاجه بتبقى ايه؟ بتبقى بتاعته. فانت انا مش عايزك تبقى نسخه ثانيه من حد، انما استرشد بيفتح لي افق، يفهمني ازاي الخطبه تتركب، يعرفني ازاي. دي خبرات. قال الشعبي قال لي ابي انظر الى علي وهو على المنبر رضي الله عنه، شوفوا يا ابني بيطلع درجات السلم ازاي، شوفوا بيمسك رمانه المنبر ازاي، شوفوا كيف يزعق يزعق كده ازاي، شوفوا الكلام ده كله اتعلمناه من مشايخنا وفهمناه وعرفناه وعرفنا دي تيجي ازاي. وحتى القضايا، تبني القضايا بيؤخذ ايضا. لكن مساله ان انت تبقى حاجه منه لا، انا عايزك تكتشف نفسك. انما مساله الاسم من عدمه لا طبعا، مش اسم ولا حاجه. الشيخ وليد بيقول في بعض المشايخ نصح في هذا الموضع وقال للخطيب اللي بيقلد قال له كن انت، يعني ما تبقاش انت ايه حد. مساله انك ما تتاثرش بحد فوق الطاقه، الانسان فطر على الاسوه. من اراد ان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان يخرج من بيته وحتى يرجع اليه فلينظر الى عبد الله بن امه، عبد الله بن مسعود. يعني بالضبط زي النبي. أيوة لازم يتأثر بيه، مش ممكن ما يتأثرش. إنما برضو تبقى أنت لك إيه في النهاية، لك نكهتك الخاصة. عليكم السلام ورحمة الله. في بعض الفضائيات بتتكلم عن الشيخ الإسلام ابن تيمية وبتتهم اتهامات شديدة ومؤلمة وبتاع، فهل في كتب في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ طبعا في كتب في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية بس مطولة، يعني هو بيقول عايزين نوزعها تلاقي مجلدات، الا ان انت تختصر ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية من من من ده وتوزعه، او في كتاب حضراني الان مختصر، كتاب اسمه الدرة اليتيمية في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية، ده للحافظ الذهبي، طبعه الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في ضمن المجموعة. تعرف الشيخ بكر ابو زيد عامل اعمال ابن تيمية طبيعية، طبعة هو بالفريق العلمي بتاعه يعني عاملها طبعة كده خاصة لابن تيمية ولابن القيم وكده، فهتلاقيها موجودة في جملة تراجم ابن تيمية، في مجلد فيه تراجم ابن تيمية موجودة فيه، لو حد وقف عليها، لأن هي مش موجودة بسهولة، لو حد وقف عليها أو موجودة على النت مثلا حد يعرف يجيبها ولا حاجة يمسخها، هي سيرة يعني ورقة سيرة، أو تصورها من الكتاب دوت وتعملها كشكل معين كده تطبعه على الناس، ده شيء جيد. وأرجو إن الكلام ده ما حدش ينشره، يعني الفضائيات دي ما حدش يسمعها على فكرة، يعني هو أفكر إن أصلي مش عارف إيه، الناس دي بتسمعش ما عادوش خلاص، يعني لازم توكل بجد، ما حدش حد يسمع خلاص ويصدق، يعني حتى اللي بيسمع ببقاش ايه، حس انه مثلا بيضيع وقت، انما سألت انا صدقك وكده ما عادش، ما بقاش الا بقى اللي هو مصدق من قبل ما يسمع، في ناس بيبقى هو في دماغه مستعد، يعني يعني يقعد يدور كده يقول لك يمين يجي يلعب في دماغي، ده حاجه ثانيه بقى، دي مساله ثانيه، يقول لك جحا مره ضاع منه البعير بتاعه، فمشى ينادي وقال من وجد البعير فهو له، فالناس قالت له فلماذا تنادي عليه إذن؟ ما هو إذا كان أنا لو لقيته هتدهوني، طب بتنادي عليه ليه؟ قال وأين حلاوة الوجد؟ الناس ما يقعد مع ناس وقال لهم والله جمل ضعوا لقيته، طب عملت فيه إيه؟ إدته للإله، شوف العقل ده. ففي ناس كده، ده بقى دي مسألة ثانية، ما طبعا مش ممكن أبدا الناس كلها هتبقى بنفس الشكل. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول أنا كنت بقيم الليل وبصوم النهار والآن أصلي النافلة كأنها جبل على صدري والفرض بالعافية، حتى صلاة الفجر أكسل فيها، فإيه الموضوع؟ الموضوع في الحقيقة هو أنه من منحين، يعني المنح الأول والله أعلم هو أن أنت نظرت إلى عملك، يعني مثلا لما تيجي تقول أنا كنت بقيم الليل وبصوم النهار، ده بيديني إشارة أن أنت إيه؟ كنت قاعد بعيد، فأول ما تعيد بس كده، هو ده من اشوفه في ترجمه ابن رجب بيقول عن ابن القيم، مش كده بقول لك كلام ابن رجب ده بالشبر، تاخده بالشبر كده ليه؟ لان هو ده الفقيه بيترجم لك ابن القيم، فبيقول ابن القيم بيقول كان دائم كان شغوفا بالمحبه دائما للاستراح، ان انتوا عارفين يا اخوانا الحديث ايه، اللهم اجعلني لك شكارا لك اوابا لك مطواعا، عارف الحديث ده لما تيجي تنظر الى رسمه تلاقي كده، اللهم اجعلني لك فصلا اوابا لك فصلا شكارا لك فصلا مطواعا لك، الجزء الاولاني ده هو اللافت للنظر، اللهم اجعلني لك، تقوم تضمه للحديث الثاني لما عائشه رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فايه، فوجدته فوقعت يدي عليه في المسجد وقد انتصبت رجله وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، لما تضم ده تلاقي ايه قمه الاستراء، اصل انت ما بتقيمش الليل بالفهلوه، كمان انت فهلوه ولا كمان انت شربت فنجان قهوه سكر زياده، لا لا لا لا، اصل انا بقول سكر زياده، مره اخي قعد معايا قلت له لازم اعمل لك فنجان قهوه، فقال لي قلت له لازم عشان اقف فنجان قهوه، فقال لي بس انا مش عاوز، قلت له يعني مش هشرب ايده ليه، فاول ما قلت له كده قال لا اعمل لي الكنكه دي كلها بقى طالما كده عشان يعني يكرمني انا جزاه الله خير، قلت له خلاص، فهو بيشرب القهوه على الريحه، يعني بيحط فيها يعني ايه بيحط سكر اللي هو كانه ايه يعني بيوهم نفسه انه حط حاجه هو ما بيحطش تقريبا، فانا بشربها زياده، فعملت القهوه زي بالظبط وقاعد احط بقى واخد بالك وانا حاسس ان هو ايه بقى. طبعا عرفت بعد كده انه كان قاعد يبص لي وكانه روحه بتطلع يعني ما بيديش سكر ابدا. فعملت القهوه ورحت قلت له اتفضل شوف القهوه بقى شرب خد بقى. قلت له يا راجل بالله عليك انا محترف في القهوه. قال لي حلوه قوي جميله زي الفل ايه رايك بالله. وانا بقى قاعد اقول له حلوه قوي جميله قوي. وبعدين بقى بعد كده بشويه جيت بقول له قهوه قال لي والله لسه شايف بالله عليك ما تعملني. فقلت له يا غدا ده قهوه ده لازم القهوه دي مهمه ان انا اعمل لك ده فنجان قهوه تشرب من ايدي. قال لي طب لو سمحت ما تحطش سكر قبل. قلت له انت مش شايف سكر فاعرب بقى يا ده خلينا يعني حقيقي. فقال بقى على اللي في قلبه قال لي انا ما بشربش سكر خالص. قلت له ما شربت القهوه دي ازاي. قال لي كسفت منك ما فضلتش شربتها لما حسيت ان روحها هتطلع. فعشان كده بقول قهوه سكر زي. واحنا قلنا سكر زي دي ليه بقى عشان قيام الليل. فانت ما خمتش الليل عشان القهوه سكر زياده تعرف ولا قمت الليل عشان لا. فعلا والله يا اخوانا لازم تعرف كده انت به انت كلك كده مالكش حاجه في نفسك خالص انت به. ابن تيميه كان بيقول كده انا المكدي ابن المكدي وكذاك كان ابي وجدي. بيقول انا عبد مكدي ده العبد يعني انا عبد ابن عبد وابويا عبد وجدي عبد. الكلام ده من عند ابن تيميه ايه جايبه من عنده ده يعني ولا ده منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك انا عبد وابويا عبد وامي اما غائر في العبوديه لك. طب والعبد ده يملك من نفسه ايه ولا يملك من اول. ده العبد في الدنيا بيقول لك لو اتجوز وسيده اراد ان ما كانش عاجبه الجوازه بيفسخ العقد. الكلام ده موجود في الفقه ولا لا يا اخوانا؟ بيفسخ له العقد ولا كانك عقدت حاجه ليس له من امره شيء. فما بالك بعبد مع الله عز وجل. يبقى ده ايه فده بيبقى افه من افات الاخوه. يقول لك انا حكيم وانا هعمل وانا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. لافتقار جنه قال بعض السلف اتيت كل ابواب الله عز وجل فوجدتها مزدحمه الا الافتقار. لقيت باب الافتقار خاوي خالص. قيل لبعضهم ما تريد قال اشتهي ان لا اريد. اريد ان لا اريد نفسي ما يبقاش ليا مع الله اراده خالص. اللي تفعله يا رب انا راضي بيه. لما دخل على عمر بن عبد العزيز وبعدين ابنه مات ولما ابنه مات ابن عمه ولما ابن عمه مات عبد عنده عسره حاجه عبد بقى كان عبد يعني شايل البيت وشايل الدنيا. فدخل عليه بعضهم وقال والله لقد ابتليت واصبت بمصاب يا امير المؤمنين لهو جلل. وصفت بعبد الملك وكان عبد الملك ده كان سبب في تعديل مسار عمر بن عبد العزيز ابنه. فقال له انت يعني عبد الملك ده دره والراجل اللي مات الخادم ده دره وده حاجه يعني ابتليت بلاء عظيم جدا. فسكت عمر برها ثم قال اعد ما قلت. سمعني كده ثاني. فلما سمعه قال يا بني والله ما احب ان ينقص من هذا البلاء قيد انمله احبه الى الله احبه الى نفسي. انا لا ليا معاه كلام ولا ليا معاه خالص. انا عبد اما ازعل بقى مني انا عبد فممكن ازعل. عشان كده نقول قال ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع فقام بحق العبوديه ما سلخش نفسه من عبوديتها وان لفراقك يا ابراهيم لمحزن. يبقى ده شق. هو شق ايه؟ مساله ان انت ما تقعدش تعد على ربنا. تعرف كده من النهارده ان انت لا تقوم الا به فتستلهمه وتستعينه دوما. تفضل كده علاج العبادة إياك نستعين. الشيء الآخر هو أنك أنت تقعد تخطط. يعني أنا عشان أقيم الليل محتاج ما أكلش كتير في العشاء مش كده ولا لأ؟ شيء بقى بدهي ممكن أجل العشاء. يعني أنا ممكن ما أتعشاش أنام جعان لما أنام جعان مش هنام كويس فأقوم قايم. والكلام ده مش بدعا من القول. كان السلف بعض السلف إذا كان في الليالي الشاتية قام الليل فوق سطح منزله في عز التلج يوم ما ينامش لان استعان ما بينامش. واذا كان في الليالي الحاره في الايام الحاره قام في جوف بيته لان الحران العرقان ده برضه ما يجيبش نوم. العرقان يفضل يتقلب على الجنبين لحد ما يجيب شويه مش كده ولا لا. فمعالجه هذا الامر بالشكل ده يكون انك تقعد تخطط كده تستعن بالله عز وجل وايه وتخطط لامرك. عليكم السلام ورحمه الله. حبك الذي احببتني من اشياء اخر بيسال الحديث صومكم يوم تصومون ونحركم يوم تنحرون. ده دليل على ان الامه هي واحده امه واحده تصوم سويا وايه وتفطر سويا وتنحر سويا، عشان كده احتج به وبرواياته هذه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على اتحاد الايه المطالع، ان اذا اذا اذا بلد شافت الهلال يبقى البلد المجاور اللي يشترك معاه يبقى ايه شاف هو كمان. وكان يقول فلا يصلح ان يرى قوم الهلال وقوم ابعد منهم رميه حجر او رميه سهم لا يرونه فيصوم هؤلاء ويفطر هناك، مش معقول. طبعا المساله دي مساله خلافيه كما تعلمون، وبعضهم بيقول بتفريق المطالع، بس هو ده والله اعلم. من الحديث الشيخ خالد بيقول ان في ناس فهم الحديث ده يوم صومكم يوم نحركم، ان يوم الصيام مثلا اول رمضان كان يوم السبت، يبقى اخر رمضان يبقى اول يوم العيد يوم السبت، يبقى اول الاضحى يوم السبت. انت اذا الان ما تتحركش ولا ايه؟ طيب واحنا نعمل ايه اذا جه شهر 29 مثلا؟ ما الان بتتحرك مش كده؟ اليوم الشهر بيبقى كامل وبيبقى أحيان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا، اسال الله عز وجل ان يعظم امرك وان يستجيب دعائك. بيقول ثانيا ادعو لامي لانها مريضه مرضا شديدا، نسال الله عز وجل ان يمسحها بيمينه الشافيه وان يعليها الى العافيه وان يجعلها قره عين لك ولنفسها ومرضى المسلمين. يقول ادعو لنا ان يفك الله كربنا لاني في كرب شديد والمسلمين اجمعين. نسال الله عز وجل ان يفرج كربتنا وان يغسل حوبتنا وان يمحو خطيئتنا. زي بقول لحضرتك كده ان الواحد بقى لما بتبقى ليه علاقه مع الله عز وجل لذة الانصراف، ما فيش كرب. ازاي يعني؟ الذهبي بيقول رحمه الله ايه؟ الذهبي بيقول عندنا النص ساعه ثلاث دقائق. الذهبي رحمه الله بيقول في موت سيدنا ابراهيم ابن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول في موت سيدنا ابراهيم بيقول وقد تواترت الادله بحزن رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى مشي في جنازته حافيا. انت عارف لما الواحد يحس انه مش طايق الطاقيه اللي على دماغه، و نسال الله عز وجل ان يرحم موتانا وموت المسلمين. في موتة اخي هذه طلعت بفايده كده، ان الميت كل ميت له تاثيره بالنسبه للي حواليه. يعني في ميت يموت تحس ان انت ايه، مش تلاقي مثلا واحد مثلا ما يموت اخوه يقول لك كسر ظهري، هو بيحس كده ان ده كان ظهري كنت واقف مصلوب كده، هو لما مات حاسس اني انحنيت، حاسس اني عجزت، حاسس ان قوايا خارت. دي احساس. في واحد لما يموت ميت عنده يموت الانس، يحس انه ما مستوحش قوي، نفسه حد ياخده في حضنه، حتى لما تلاقي حد عزاه ويحضنه كده تلاقيه ايه، تلاقيه انس قوي بكده، انه حاسس ان ده احساس. كل ما انا بقول لك بقى دي بتبقى احوال خارج البدن، ده بتبقى احوال روحيه، حاجات ليها تاثيرها. يعني سيدنا ابراهيم بقى لما مات، ما هي الفائده دي؟ ان كل ميت له مشاعره. النبي عليه الصلاه والسلام في موت ابراهيم مثلا غير موت مثلا ولد زينب رضي الله عنها. يعني مثلا ايه الحديث؟ تعرف الحديث الصحيحين انها ارسلت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ولدا لي مريض، فاتيه يا رسول الله، فقال نعم، وعد مع اصحابه عادي، فقالت انه يموت، فقال اصبري واحتسب، وقعد برضه مع الصحابه، فعزمت عليه ان ياتي فاتى عليه الصلاه والسلام. فلما دخل على الغلام ورفعه اليه وجده كان نفسه شن وهي تقعقع. عارف القلة لما تفضل اي النفس وهي خارجه بتطلع صوت كده، فلقى النفس كده، فلما راى ذلك صلى الله عليه وسلم بكى. مش كده؟ مشاعر اخرى عند موت سيدنا ابراهيم، تحس انه ايه، انا مش قادر احط حاجه على دماغي، عايز هواء، مش قادر البس حاجه في رجلي، حاسس ان عايز الامس الارض برجلي كده، حاسس ان انا. لكن لما مات ابراهيم وحزن حزنا شديدا، هل منعه ذلك ان لما الناس قالت كسفت الشمس لموت ابراهيم انه يسكت، انا مش قادر وتعبان وبتاع؟ لا ابدا، بل خرج يجر ازاره. عارف ابن حجر رحمه الله بيقول ايه؟ كانه يكمل لبس الازار في الخارج. عشان كده بيقول ايه؟ بيقول وجر الازار حرام، جر الازار حرام، لكنه يجوز للمتعجل. المتعجل ده اللي هو مش بيسبل، هو متعجل، يعني مش شيطانه متعجل وسايبه كده، لا، ده يقصد ايه؟ الحته دي ما يبقاش عليه فيها اسم، من ساعه ما خرج وهو بيعدل الازار على مشمره كده وارتفع، ما فيش اسم عليه في الحته دي انه ايه؟ تعجل لامر نابه. ف فخرج عليه الصلاة والسلام متعجلا ونادى الصلاة جامعة وقام بحق صلاة الكسوف على أكمل وجه. صح ولا لا؟ ده حصل ازاي الكلام ده؟ مع ان في حزن عنيف، ده لا يكون الا مع الارتباط بالله عز وجل. عشان كده قضيه الكرب شديد وحمل شديد، عارف ليه؟ لانك قاعد تدبر الكون. طب ولو حصل ده يبقى حصل، طب ده ما حصلش يبقى دي مصيبه. لو ما حصلش تعتق او وقعت في الجزء وقعت فوق دماغنا احنا. صح ولا لا؟ ومن يدبر الامر؟ فسيقولون الله. هو يدبر الامر سبحانه وتعالى. انت بقى ايه اللي عليك؟ انت تعمل في السبب اللي انا عندي سبب اعمله اروح اعمله خلاص وانتهى المساله كده. هو ده اللي عندي، تعمل السبب ده في اي حته في اي موضع وتتلذذ بتقليب الله عز وجل لك في مقاديره، وانت تتقلب بمقاديره كده وانت ايه تلتز ان الله عز وجل يربيك، ان في عنايه خاصه. ما بقتش عايش زي العنايه العامه بالناس كلها كده، لا ده بقى في عنايه خاصه ليا. انا بقى عندي باليه كده ليا، بقى عندي حته كده الحمد لله ربنا. كان بعض السلف بيقول كده ان دي فيها عنايه خاصه. ده لا يتحصل الا، عشان كده يا اخوانا القاعده التي ينبغي ان تبني عليها تاصيل التوحيد. تاصيل التوحيد بحيث انك تشم ريحه الشرك وخلاف التوحيد، تشمه تحسه تنطفئ اليه ما يعجبكش. قال عمر رضي الله عنه: كنت امشي في الناس واقول وابي وابي، فسمعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحلفوا بابائكم، احلفش بابوك تاني. ليه؟ الكلمه دي هزتني. لما اجي احلف ما احلفش الا بربنا، هو عندي حد اعظم جنابا الا من الله عز وجل؟ فرق بين من يحلف الانسان وان يقسم الله، مش كده ولا لا؟ فالله اذا اقسم بشيء رفعه وهيئه، انما انت بقى الفقير اللي ما تقدرش ترفع روحك حتى لما تقسم بشيء، انما تقسم باعظم شيء عندك في جانب العظمه. فتروح تقسم ايه؟ فما عنديش حد اقسم بالله ربنا اعظم من ربنا سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ مش كده تلاقي الحديث: من كان حليفا فليحلف بالله او ليسكت. ما تحلفش بحد تاني، يا تحلف بربنا يا تسكت. هزته لما وقف على المنبر عليه الصلاه والسلام ودخل عليه الرجل عنده بصيبه باليه، قال: يا رسول الله جفت الضروع ومات وهلكت الزروع ومات العيال، فادعوا الله لنا. على المنبر ده واحد عنده عياله ماتوا ومفيش اكل وشرب، مفيش مجاعه والمطره مفيش، يعني مفيش حتى امل في اللي جاي يتمطر. وشفت مصيبته قد ايه؟ انت لو انت كراجل بقى بتتكلم في الدعوه بتاعته تقول ايه؟ لو غلطت في كلمه انا ايه؟ اعديها له لحد ما ادعي له، وبعدين لما الاقي المطره بتمطر اقول له تعالى بقى هنا ما تبقاش تقول كلمه غلط تاني، مش كده ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاقش يسمع كده، قال له: فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك. فلم يزل رسول الله يسبح. أول ما قال له كده قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شفت التجاوب ده؟ سبحان الله. حتى عرف في وجوه أصحابه، الصحابة نفسهم وشهم اتغير وعلموا أن رسول الله قد انفعل، حصل حاجة. فلم يزل يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك ويلك، أتعقل ما تقول؟ أنت واخد بالك بتقول إيه؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ربنا سبحانه وتعالى نجيب حد من خلقه من الصالحين نقول له ادعي لنا ولا حاجة، لما نقول ربنا وسط بيني وبينك، وسط لي عشانك ربنا، خد بالك بتقول إيه؟ فحصل إيه؟ حصل. هو ده شفافية التوحيد وجانب تعظيم الله عز وجل. طول ما التوحيد مؤطد طول ما يزيد القوة. كان أبو سيدنا أبو بكر في خلد النهاردة طرق كده طائف على دماغي في مسألة حروب الردة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام في برضو تأصيل القاعدة دي، إن الميت بيبقى ليه أحوال مع الحي. فلما مات رسول سيدنا أبو بكر دخل عليها ليه؟ دخل عليها على طول، دخل على طول دغري على النبي عليه الصلاة والسلام دغري، صح؟ دخل على طول على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يبكي. هو ده طبعا أبو بكر اللي احنا عارفينه بقى رقيق جدا وبتاع. أخذ يبكي وقبل بين عينيه وقال: أما الميت تبقى حيا وميتا يا حبيبي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا موت عليك بعد اليوم، خلاص. فلما صافح وجه رسول الله ميتا، لأنه طلع له صفة تاني، راح خارج بره واقف عند المنبر وجف دمعه. ثم تيجي تاني يوم عند البيعة يقف في سقيفة بني ساعدة ويكون هو بقى ايه باري قوسها وصاحب عذرتها، يخلط الخلاف بين المسلمين. فيجمع الله عز وجل كلمة المسلمين به. ثم تيجي اليوم اللي بعده يجوا علشان يبيعوه فلا يستطيع أن يمد يده من شدة البكاء. ده إيه الحكاية؟ إزاي ده حصل؟ إزاي ده حصل؟ المشاعر التوحيد في القلب قوي قوة. عشان كده سيدنا عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عمر إذا وضعت في ذراع وشبر في ثلاثة أذرع وشبر؟ إذا وضعت في ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر اللي هو القبر يعني. ثم جاءك أسودان أزرقان، أسود فزع يعني أسود الوجه وعينه زرقاء، صوته كالرعد كالبرق الخاطف وصوته كالرعد الخاصف. ثم قال: ثم دفعاك وأجلساك وقال: من رب بالواحد نايم كده يفوق على المنظر ده بالشكل ده ويقوم مسكه حطه مقعده كده وصوته بقى رعد: من ربك انت؟ فقال عمر: وأعلم يومها أني عمر. ساعتها عارف كده العلاقة مع ربنا دي كده حب أنا معايا كده. فقال له: نعم. قال: إذن لا بأس. وفي رواية قال بفيه الحجر، حجر في بقه ولا يهمني، كلمة عند العربي اللي هو يعني إيه أنا مش خايف ولا حاجة. ليه بقى؟ مش عشان أنا عمر، لا ده علشان أنا تعودت إن ربنا بيرحمني، تعودت بره، مفيش مرة لو سطرني، فكمان تعودت بره هيسترني هنا، أنا واثق ربنا سبحانه وتعالى. التوحيد ده بتستحضره. شفت الراجل اللي ما أنا بس أنا معلش خدت فوق النص ساعة، الراجل اللي قام في القبر النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عنه، قال: فلما جلس العبد في القبر عبد مؤمن قيل: من ربه؟ قال: ربي الله. أصلى الناس العصر: لا إله إلا الله. أنت فين وده تفوت؟ ده بقى ولا فاكر سكرة الموت ولا كربة الموت ولا ده كل اللي مسيطر عليه. أصلى الناس العصر، أريد أن أصلي العصر. قالوا: صلاة أمامك، بس جاوب: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ قال: أصلى الناس العصر. قالوا: الصلاة أمامك، ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: أصلى الناس العصر. يعني بقول لي بس السلسلة السكان زي ما بقول لك في الدنيا عجائب التوحيد. التوحيد ده ليه عجائب بس يقر في القلب، عشان كده ده عايز دراسة مستفيضة في التوحيد، مش مش مش المتن اللي بيحفظ بس، ده عايز ايه؟ عمرك في التوحيد. فعشان كده الكرب الشديد الشكوى اللي انت كثيرة ما تسمعها. شفت ابو حازم قالوا انظر الى الغلاء، الغلاء موجود، مش احنا كلنا بنعاني اهو دلوقتي وفين وغلاء، واحيانا حاجات مش موجودة خالص، مش غالية بقى يعني مش موجودة خالص، صح ولا لا؟ فده تجد عليه مشقة في نفسك. الناس كلها ما تقابل بقى ما فيش، وال100 جنيه بقى كأنك بتطلع 10 سياخ بتحطها مش كلنا بقول كده؟ فين بقى اللي قال: لا تعبأوا من يرزقكم في الغلاء هو من يرزقكم في الرخص، هو من يرزقكم بالغلاء. اصل الموضوع ما هوش موضوع لا غلي ولا رخص، ده الموضوع ايه؟ موضوع ان الرزاق لا يموت. والكلام ده انا مش مثلا انت تفهم بقى انا بقول لك مثلا الكلام ده ان بقى خلاص بقى المساله، لا، قضيه ان مين المسؤول عن كده وبيعمل ايه دي مساله، ده انت دي تسعى فيها. انا بقولش، انا بقول لك عقيده في قلبك عشان تستريح. التوحيد راحه. انا عايز اعرف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم واجه الاحزاب ورابط على بطنه حجر. الله، في حد يحارب اقتصاد كده؟ الاقتصاد كده ده انا حارب ازاي؟ التوحيد. لا، الله ناصرنا سبحانه وتعالى. عشان كده اليهود لما غدروا في الداخل ودخلوا على صفية رضي الله عنها، راحت نزلهم سيدنا صفية رضي الله عنها وراحت معتجرة كده بحجابها، وراحت واخدة واحد في دماغه بالعمود بتاع الخيمة، نزل ميت واحتزت رأسه وألقتها. قام اليهود اللي تحت قال لك: ارجع بقى ورا، لأن احنا قلنا هو سايب حرس، وهو ما كانش سايب حد على الصف، صح ولا لا؟ فدفع الله عز وجل عنك، انجح الحرب. ما فيش اي استراتيجيه عسكريه تقول ان ان ان ان, إن الحرب مش متسق مع الاقتصاد. اي حد النهارده كلمه يقول لك لازم الاثنين يبقوا ايه؟ متساويين عشان نقدر نصرف، مش كده؟ القضيه دي كسرها النبي عليه الصلاه والسلام. كسرها ازاي؟ توحيد. الله ناصرنا، مش كده ولا مش معايا؟ فعشان كده الاخ اللي بيقول ان كرب الله عز وجل ان يفرج كربنا واياك، لا كرب عليك بعد اليوم، انما الكرب في ان يخسر العبد صفقته. انما كل شيء لنا فيه الحمد لله عز وجل اعتقاد، يخرج على التوحيد إن تمتن التوحيد وتأصل. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد، وأعتذر لهذه المجاوزة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.